السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي بعث إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين وهذا النور العظيم وهذا الذكر الحكيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا نورا وهدى وشفاء لما في صدورنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. الله تبارك وتعالى أخبر أن من الناس من يهدون بالحق وبه يعدلون، فهم مستقيمون عليه وهم يدلون الناس عليه. ونصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والذي أرسله الله تبارك وتعالى ليتلو علينا آياته وليعلمنا الكتاب والحكمة وليزكينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن نبدأ كالعادة نبدأ بذكر إخواننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم في غزة وفي فلسطين كلها وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. وندعو كذلك لمن يعني يسجن منهم ظلما، وندعو الله تبارك وتعالى لكل مسلم مبتلى، ندعو الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبه وأن يصرف عنهم شر كل ذي شر، وأن يثبتهم وأن يخلف عليهم بركة في أنفسهم وفي أهليهم، وأن يجمعهم بأهليهم على خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ذاكرين لنعمه شاكرين لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت من جاهد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة للمستضعفين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يخزي عدوه وأن ينزل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الهدى، وأننا مهما مر بنا من فتن أو ابتلاءات نبقى ثابتين نلقى الله تبارك وتعالى غير مبدلين. وهذا والله أعظم النصر، أعظم النصر أن يبقى العبد ثابتا على دينه لا يبدل ولا يتغير ويلقى الله تبارك وتعالى مسلما. وكثير من الناس لا يصبر على الابتلاءات ولا يصبر على أحكام الشريعة ولا يصبر كذلك على الفتن. فالمؤمن أكثر ما يحتاجه في الدعاء هو الذي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أن يهديك الله الصراط المستقيم فيه معاني ثلاثة: المعنى الأول أن يعلمك ما هو الصراط المستقيم، ثانيا أن يعينك على العمل به والاستقامة عليه، ثالثا أن يثبتك عليه حتى تلقاه. فهذا الدعاء هو كنز بين يديك: اهدنا الصراط المستقيم، علمنا، أعنا على العمل به، ثبتنا عليه حتى نلقى. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا. يعني والله الإنسان لا يعني بقدر ما في قلبه من الحزن والألم، وبقدر ما في قلبه من الغيظ على أولئك الكفرة الفجرة وعلى الخائنين من أمتنا وعلى المنافقين الذين يسكتون في مواطن الخير ولا يتكلمون إلا بشر، وبقدر ما في قلب الإنسان من الحزن والأسى على إخوانه، إلا أنه يستبشر بالله تبارك وتعالى، يستبشر بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وأنه تبارك وتعالى ينصر الذين آمنوا. فالحمد لله رب العالمين. يعني رأينا قبل يومين عددا كبيرا من إخواننا يعني ينزح إلى الجنوب، يعني يحاول أن يتخذ مكانا آمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. وكثيرا ما أفكر يعني إلى أين يذهبون، ما هو، كيف يأكلون، كيف يشربون، على أي فراش ينامون. والإنسان سبحان الله لا يكاد يهنأ بطعام أو شراب أو فراش أو ما بين يديه من النعم، وهو يرى قطعة منه في هذا الابتلاء العظيم، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا أن الله تبارك وتعالى بهم عليم، وأن الله لا يضيع المؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى بإذن الله يرفع درجتهم، ويعني قد يبلغون عند الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء مبلغا عظيما لا يبلغونه بأعمالهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن ينزل عليهم الصبر والهدى. والله سبحانه وتعالى قادر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يثبتهم رغم كل ما يمرون به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأكثر من ذكر إخوانكم، ليس فقط في غزة، والله كثير من إخواننا منذ 10 سنوات أو أكثر في سوريا أو حتى في مصر أو في غيرها يعني يبتلون بابتلاءات عظيمة، والمؤمن أخو المؤمن، والله تبارك وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية من ضمنها أن تضع نفسك مكانه، فانظر ماذا كنت تحب أن يفعل معك. يعني من استطاع أن يعني ينفق من ماله ويرسل إليهم في من جهة موثوقة فلا يتردد، من استطاع أن يواسيهم بدعاء أو بالكلمة وأن ينشر أمرهم وأن يفضح عدوهم وأن يكشف كل خائن يمكر بهؤلاء، كل هذا من نصرك لهؤلاء المؤمنين. لا ينحصر النصر في أن تكون معهم وأن تكون في نفس الابتلاء، بل الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويبتلينا، يبتليهم فهم في قلب البلاء ونحن كذلك في الابتلاء، يرى الله تبارك وتعالى كيف سنفعل. وبين يوم وآخر يخرج علينا كثير من المنافقين وأشباههم الذين يعني ينطقون شرا يخذلون عن المؤمنين، و يعني يتكلمون فيهم بالسوء أو يشمتون أو يقولون نحن ملنا بهم، يعني إحنا ملنا، هم فعلهم وإحنا فعلنا، يعني كلام سبحان الله، لولا أن الإنسان رآه بعينه ما كان يصدق أن يخرج هذا من شخص يدعي أنه مسلم. ولكن سبحان الله، بقدر ما الإنسان يمتلئ قلبه غيظا إلا أن الإنسان يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلنا من أولئك. وسبحان الله، في قدر يعني أرى عددا من الأبناء الصغار، وأرى عددا كبيرا كبيرا جدا من النساء يعني فيما يكتبون وفيما يقولون، يعني في قلوبهم من أقصد على ألسنتهم وفي أعمالهم كثير من الحرص على إخوانهم بالكلمة وبالمساعدات وبالدعاء، وسبحان الله كثير ممن ينسبون إلى العلم لا ينطقون إلا بالشر، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقفون مع الظالم ولا ينصرون المظلوم، بل يعاتبونه ويجعلون أعماله هي السبب فيما لحقه. وسبحان الله، يعني أحببت قبل أن نبدأ أن أقرأ عليكم نقلا للإمام ابن تيمية رحمه الله كأنه يعيش معنا، لأن كثيرا من الشباب يستغرب يقول معقول هؤلاء يقولون هذا الكلام في هذا الظرف؟ هؤلاء موجودون في كل زمان، وإذا استغربت وجودهم في هذا الزمان فكيف إذا عرفت أنهم كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كذلك في عهد موسى عليه السلام، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وغير ذلك. لكن أنا سأقف مع هذا النقل للإمام ابن تيمية رحمه الله، فهو نقل يعني يبين لك أن هؤلاء موجودون في كل زمان، وأنه يجب على المؤمن أن يعرفهم من لحن القول وأن يحمد الله تبارك وتعالى على أنه ليس منهم. ابن تيمية رحمه الله يقول عن قول الله تبارك وتعالى، طبعا أنا كنت سأؤجل هذا النقل عند قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني لما رأى المنافقون والذين في قلوبهم مرض رأوا جيش المشركين في مقابل جيش المؤمنين قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني المؤمنون غرر بهم هذا الدين وهو الذي سيهلكهم الآن، فجمعوا بين سوء العلم وسوء القول وسوء العمل، فلا هم شاركوا مع المؤمنين ولا قالوا خيرا ولا ظنوا بالله خيرا، فقالوا المسلمون سيهلكون الآن ودينهم هو الذي أهلكهم. فكنت أردت أن أؤجل هذا النقل إلى هذه الآية، ولكن بصراحة أشعر أن كثيرا من الناس يحتاجون أن يستمعوا إلى هذا النقل، يعني سأقرأه كاملا كنت أريد أن أعلق عليه، ولكن صراحة يكفي أن أقرأه عليكم. قال الإمام رحمه الله عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إلى أن ذكر بعد ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآيات العظيمة في سورة الأحزاب التي تعد يعني بيانا وهدى للمؤمن في عامة أحواله، ولكن عند مثل هذه الشدائد التي نعيش فيها تعد لا بد أن تستدعى هذه الآيات، سورة الأحزاب، سورة آل عمران، سورة التوبة وهكذا. قال ابن تيمية رحمه الله: يريد أن يعلق على كلمة سلقوكم بألسنة حداد، يبين أن هؤلاء جمعوا بين الطمع وحب الدنيا وطلب الغنيمة والجبن والهلع وسوء الظن، جمعوا أنهم يعني يسلقون المؤمنين بألسنة حداد. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: وهذا السلق بالألسنة الحداد يكون بوجوه. تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم، فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة. وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت، وإلا كنا سافرنا قبل هذا، وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وتارة يقولون: أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم. وتارة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي الشديد، وهم مع ذلك يعني مع هذا الكلام السيء، وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي حراس على الغنيمة وعلى الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم، يعني لا يشاركون. فإذا غنمتم هم كانوا حراسا على هذا المال، يريدون أن ينالوه وأن يستحوذوا عليه وهم لا يستحقونه. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنائم بسطوا، المفروض إن كان وقته، اللي مشكلها في الكتاب مشكلها خطأ، إن كان وقته يعني إن وجد، إن كان وقت قسمة الغنائم بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون أعطونا فلستم بأحق بها منا، فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق، وأما عند الغنيمة فأشح القوم. وقيل أشحة على الخير أي بخلاء به، لا ينفعون بنفوسهم ولا بأموالهم، يعني هم لا ينفعون الناس لا بالمال ولا بالنفس، يعني لا يجاهدون لا بالمال ولا بالنفس، وهذا غير المعنى الأول، وكلاهما كان موجودا في أولئك وموجود في كثير من بذي جلدتنا أخزاهم الله. قال: فهؤلاء أشحاء على إخوانهم أي بخلاء عليهم، وأشحاء على الخير أي حراس عليه فلا ينفقونه. ثم قال الله تعالى، هذه خصلة جديدة: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم باذون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فوصفهم بثلاثة أوصاف: أحدها أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد، وهذا حال الجبان الذي في قلبه مرض. الوصف الثاني أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا ألا يكونوا بينكم، بل يكونون في البادية بين الأعراب يسألون عن أنبائكم، إيش خبر المدينة، إيش جرى للناس، يعني كأنهم مش معاكم أصلا. الوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم، يعني افترض أنهم دخلوا بقى وهم مضطرون، قال لم يقاتلوا إلا قليلا. وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم، ويعرفه من خبرهم طبعا ما ننساش ان ربنا سبحانه وتعالى، هذا كلامي انا يعني، ان الله سبحانه وتعالى ذكر انها لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. يعني لو دخلت عليهم الاحزاب وقالوا لهم اكفروا بالله كفروا على طول، ليس عندهم من اليقين ما يجعلهم يثبتون. ثم قال الله، هنا بقى نركز بقى ونسال الله سبحانه وتعالى ان نهتدي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قولوا امين. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ذكر ما في قلوبهم وذكر أعمالهم وذكر أقوالهم، الآن يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نتأسى به. ولكن ننظر أولا إلى حاله. قال ابن تيمية: فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو كما ابتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم فيه أسوة حسنة، حيث أصابهم مثل ما أصابه، فليتأسوا به في التوكل والصبر، ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها أو إهانة له، فإنه لو كان كذلك ما ابتولي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق، بل بها ينال الدرجات العالية، وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلا فقد ابتلي بذلك من ليس كذلك، فيكون في حقه عذابا كالكفار والمنافقين. يعني هو يريد أن يقول أول ما ينبغي، ركزوا فيه يا شباب، والله العظيم هذا معنى جليل قل من ينتبه له. يريد أن يقول أول ما نقتدي به في النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن ننظر إلى هذا البلاء كيف هو. يعني هل هذا البلاء عقاب من الله؟ لا، هو ابتلاء ليرى الله سبحانه وتعالى حسن عملك وحسن ظنك به وحسن قولك. فيريد أن يقول انظر إلى هذا البلاء، إذا كان هذا البلاء نقمة وكان عذابا، هل كان الله سبحانه وتعالى يعذب نبيه أو كان ينقم عليه؟ لا، وإنما هذا ابتلاء من الله. فأول أمر أن تنظر إلى الأمر كما هو عند الله، هو ابتلاء. لكن هل نفس هذا الأمر يمكن أن يكون عقابا؟ طبعا يمكن أن يكون عقابا، يمكن أن يكون خزيا، يمكن أن يكون عذابا، يمكن أن يكون تعجيلا للعقوبة، طبعا كل هذا يمكن، ولكنه لا يكون في حق المؤمن إلا كذلك، يكون رفعة لدرجته وحطا لسيئاته، ويصدر من المؤمن من الإيمان والعمل الصالح في قلبه وعلى لسانه وفي عمله ما يرفع به أعلى الدرجات ما لا يبلغه بعمله لولا هذا البلاء. ثم قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس علما وعملا وهديا، ذكر أصحابه الكرام. لما رأوا الأحزاب، نفس الصحابة رأوا نفس المشهد الذي رأاه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، نفس المشهد تماما، لكن اختلفت ردود الأفعال. لماذا؟ بالعلم والعمل. قال العلماء، هذا قول ابن تيمية، قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم، نفود مثل هذه الأمم قبلهم بالبأساء وهي الحاجة والفاقة، والضراء وهي الوجع والمرض، والزلزال وهي زلزلة العدو. فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمن لا يتفاجأ، هذا كلامي أنا ليس كلامي تامي، ربنا سبحانه وتعالى يعلم المؤمن ويهديه حتى لا يتفاجأ، فيوطن نفسه ويمهد له بأنه سيبتلى، ثم يعلمه كيف يتصرف في هذا البلاء. وهذا لذلك أنا أقول القرآن حاجتين: صحة التصور وحسن التصرف، بالمعنى البسيط يعني عشان تفهم، أنه يعطيك العلم ويعطيك العمل. لا يمكن أن يعطيك معلومة دون عمل، ولا يمكن أن يعطيك، ولا يمكن أن تتفاجأ بهذا. لا، ذكر لك قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، شاب غلام قتل في سبيل الله فأسلمت القرية كلها بسببه، ثم أحرقوا جميعا. حتى المرأة التي ترددت نطق وليدها فقال يا أمي اصبري فإن على الحق، فحرقت وحرق، ولكن الله تبارك وتعالى نصر دينه ورفعهم في الدرجات العلى. ذلك ربنا قال ذلك الفوز الكبير. الفوز الكبير، هم قتلوا، نعم هذا هو الفوز الكبير، أن يلقى العبد ربه على الحق مجاهدا في سبيل الله صابرا. فنصر الله تبارك وتعالى له صور كثيرة تكلمنا عنها في الدرس السابق. الصحابي الكريم حرام بن ملحان لما ضرب بال يعني غدر به الكفار قال فزت ورب الكعبة، يعني قتل طعن في ظهره فقال فزت ورب الكعبة. لماذا قال فزت ورب الكعبة مع أنه يعني قتل؟ لأن هذا هو الفوز، الفوز هو أن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى مجاهدا في سبيله صابرا على هذا الدين العظيم. طيب نكمل النقل لأنه نقل مهم جدا وطبعا طويل جدا، كل النقل صراحة مهم، ولكن يعني خلينا نكتفي بالكلام عن المؤمنين. نكمل كلام تيمية، قال وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال وأتاهم مثل الذي مثل الذين المفروض مثله مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم الله وأمره، وهذا حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك. وكذلك قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي عهده الذي عاهد الله عليه فقاتل حتى قتل أو عاش. ثم قال ابن تيمية صار يفهم من قوله قضى نحبه أنه استشهد لا سيما إذا كان النحب نذر الصدق في جميع المواطن، يعني النحب هو أن ينذر الإنسان أن يكون صادقا أن يصدق عمله قوله. قال فإنه لا يقضيه إلا بالموت، وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قضى نحبه أي أكمل الوفاء، وذلك لمن كان عهده مطلقا بالموت أو القتل، ومنهم من ينتظر يعني ينتظر قضاءه إذا كان قد وفى البعض فهو ينتظر تمام العهد. وأصل القضاء هو الإتمام والإكمال. قال الله ركزوا بقى في هذا، ركزوا في هذا المعنى العظيم لترى حكمة الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بيّن الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم، يعني ربنا أصلا هو الذي أتى بهذه الأحزاب وقدر هذا ليجزي الصادقين بصدقهم، يعني ليرى صدق المؤمنين وصبرهم وحسن ظنهم بالله وبأسهم في القتال، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك كله ليجزي الصادقين بصدقهم. لماذا؟ لأنهم صدقوا في إيمانهم، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون في قولهم آمنا، لا من قال من الأعراب، لا من قال كما قالت الأعراب آمنا، والإيمان لم المفروض لم وكتبنا لم، والإيمان لما يدخل في قلوبهم بل انقادوا واستسلموا. قال وأما المنافقون، لآخر جملة بقى، وأما المنافقون فهم بين أمرين إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة. وأيضا فإن الله تعالى ابتلى الناس بهذه الفتنة ليجزي الصادقين بصدقهم وهم التائبون الصابرون لينصروا الله ورسوله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين فإن منهم من ندم والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني الكلام عموما عن هذه السور وخصوصا يعني إذا كان لعالم كبير يجمع نظائر القرآن وله هذا البيان الحسن مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله، هذا والله مما ينبغي أن نكثر القراءة فيه. وهذه نصيحتي لكل مؤمن ومؤمنة يتواصلون كثيرا ويعلقون على المنشورات، نريد أن نعرف ماذا نعمل. والله بين أيدينا أعمال كثيرة جدا من الإيمان والعمل الصالح والتعلم وبث الخير ونصر إخواننا، نصر هذا الدين العظيم بالكلمة وبالبيان وبالصبر على طلب العلم. كثير من الناس الذين يقولون نحن نريد أن نفعل ونفعل، والله هم فيما بين أيديهم من الخير وهو كثير كثير كثير لا يفعلون منه شيئا، ثم هم مع ذلك يعني يتمنون أمرا لا قبل لهم به على الأقل الآن. فلو الإنسان اتقى الله تبارك وتعالى واستعان بالله ووطن نفسه على هذا الأمر وحدث نفسه بالجهاد وأخذ بأسبابه واتقى الله سبحانه وتعالى، أعانه الله تبارك وتعالى إذا يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. لذلك ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين لنعمه شاكرين لها، وأن يجعلنا مهتدين بهذا القرآن العظيم الذي والله ما قرأناه في أي أمر، في أي أمر من أمور حياتنا إلا وجدنا فيه الهدى والبيان والشفاء والفرقان بين الحق والباطل. الحمد لله على نعمة هذا الكتاب العظيم. احمدوا الله، احمدوا الله على على على ثلاثة أمور تبقى دائما في قلوبكم. حمد الله على الإسلام، هذا حمد عام. حمد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد الله على هذا الكتاب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. كيف يعيش الناس هذه الدنيا بلا إسلام، بلا هدى رسول الله، بلا هذا الكتاب؟ لا أدري، والله هؤلاء أموات. لذلك أول آية عندنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة، إنما الحياة التي يشترك فيها الإنسان مع البهائم والحيوانات هذه ليست حياة، وإنما الحياة أن يحيى المؤمن على هدى من الله. تفضل يا أيها، نحن صفحة 94، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تفسير الآيات يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أي يا أيها المؤمنون أجيبوا الله ورسوله بطاعتهما والمبادرة إلى الانقياد لأمرهما واجتناب نهيهما إذا دعاكم لما يحييكم أي إذا دعاكم الرسول إلى ما فيه صلاح لكم وحياة طيبة نافعة لأبدانكم وأرواحكم في الدنيا والآخرة كالدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى تدبر القرآن والعمل به وغير ذلك من كل ما دعا الله ما دعا الله ورسوله إليه ظاهرا وباطنا كما قال تعالى أيما كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور فقال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته واعلموا أن الله يحول الآية هذه الآية اللي هي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم إما أن يراد بها أمر خاص وهو الجهاد في سبيل الله وهذا هو الذي يناسب مقام تلك السورة المباركة لأنها كانت تتحدث عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين للقتال في بدر وقد يراد بها الأمر العام ولا شك أنها يدخل فيها كل ما دعانا إليه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد منك أن تنظر إلى هذا الحرف استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يعني أنا أريد منك أنك الآن وانت جالس اكتب هذه الآية أمامك اكتبها كده على المكتب عندك واجعل هذه الآية هي الميثاق الذي تعيش عليه. كل حرف في هذه الآية له دلالة. ولنبدأ بأول شيء، يا أيها الذين أمنوا، لماذا ينادي الله تبارك وتعالى المؤمن بهذه الصفة قبل أن يأمره أو ينهاه؟ لأن الله قد يأمرك وقد ينهاك. مثلا يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين مثلا آدوا موسى، لا تكونوا كالذين كفروا، آيات كثيرة جدا ينهانا الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا أمر أو نهى. أول كلمة يا أيها الذين أمنوا تدل على أن المؤمن الذي رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ورضي بالقرآن هاديا، فإن صفة الإيمان تجعله يسلم لله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنكر على الذين قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فربنا سبحانه وتعالى قال، وركز في هذه الآية إنها مهمة جدا، قال الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى. الأول خلينا نجيبها من الأول: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مع أنهم قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني عقدوا أخذوا هذا العهد، قالوا آمنا وأطعنا، فلما ابتلوا بتشريع يخالف هواهم يعني تولوا، وتولوا معناها أعرضوا يعني لم يعملوا لم يستجيبوا، فالتولي عكس الاستجابة. وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان وإن كانوا ادعوا. قال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مع إن مقتضى الإيمان الذي هم نطقوا به أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا، هؤلاء أعرضوا. طيب شوف ربنا ماذا يقول: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان حكم الشريعة يوافق أهواءهم أو في مصلحتهم، مثلا إنسان لا يعمل بالشريعة لكن في أمور الميراث وجد أن الميراث سيكون من حظه هو، فيقول نعم نحكم الشريعة، فهو هل هنا اتبع الشريعة أو اتبع الحق؟ لا، وإنما اتبع هواه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني هم في كلا الحالتين يتبعون أهواه. ربنا بقى، شوفوا هذا المعنى العظيم، ربنا تبارك وتعالى يبين أن هذا الفعل وهذا القول إنما صدر منهم بسبب فساد قلوبهم. فشوفوا ماذا ختمت الآية: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني ربنا يقول: أفي قلوبهم مرض، هذا المرض هو الذي بسببه نتج هذا القول وهذا الفعل، أم يرتابون، يعني يرتابون في هذا الإسلام، عندهم ريب، يعني ليست قلوبهم مطمئنة لله ولرسوله ولهذا الدين ولحكم الله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هم يخافون أن يظلمهم الله سبحانه وتعالى بحكمه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون هذا الحكم في مصلحتهم. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال بعدها؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا يوافق تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن الصلاة وعن الصيام وغير ذلك، فقال الرجل: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلحت؟ لا، قال أفلح إن صدق، يعني لم يعلق الفلاح على مجرد القول، وإنما عرضه على وإنما علقه على ماذا؟ على الفعل، أن يصدق العمل، أن يصدق الفعل القول. تمام كذا. ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ومن دي بقى قاعدة عامة: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الآيات، يعني هذه الآية مع الآية التي قرأتها أنا في سورة النور، هذه الآيات ضعها في قلبك. يبقى أول شيء: يا أيها الذين آمنوا، دي أول كلمة تكون في قلبك. طيب استجيبوا، كلمة الاستجابة غير أجاب. أجاب ممكن الإنسان يجيب بالقبول أو الرفض. أنا مثلا بقول لواحد: تيجي معايا. اتصلت بي قلت له أنا خارج رايح المشوار الفلاني، تيجي معايا. لو ما ردش يبقى لم يجب. طيب لو أجاب ممكن يقول هاجي وممكن يقول مش هاجي. فالإجابة غير الاستجابة، الاستجابة هي العمل، تمام كده، هي الامتثال. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. هذا يدل أن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يدعون يعني في دعاء يدعون لأمر أو نهي لفعل أو ترك. فربنا أمرنا أن نستجيب، والاستجابة هي القبول والتسليم والتحرك. واستجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف عند كلمة يحييكم دي أكثر من وقف؟ الوقف الأولى نفس اللفظ، يا سلام على هذا اللفظ العظيم يحييك. ذات ربنا سمى هذا القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أو من كان ميتا فأحييناه. فربنا يبين أن هذه الحياة، هذه الحياة الطيبة. فإذا أنت حينما تنظر إلى شرع الله أمرا ونهيا أنه حياة لك، لاحظ كلمة حياة الأول وكلمة لك. حياة لماذا؟ لأنه ليس مجرد مخالفة للأهواء أو ابتلاء أو امتحان، لا، هو حياة، يعني هو تزكية وتطهير ونفع لك. لذلك احرص على ما ينفعك. يبقى أنت تنظر إلى الطاعة أمرا ونهيا أنها حياة. فلما ربنا تبارك وتعالى ينهاك أن تطلق بصرك على أمر محرم مع أنك أنت تشتهيه وبتفرح به وبتستمتع به، لازم تعرف أن ده مش الحياة. الحياة هو ما أمرك الله به. لما ربنا يأمرك أن تجيب حي على الصلاة وانت مع أنك نايم وتعبان، تعرف أن هي دي الحياة. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تصدق في القول مع أن أنت ممكن تظن أن النجاة في الكذب، تعرف أن الحياة هي في الصدق. يبقى أول أمر أن ننظر إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حياة، ليس مجرد ابتلاء، ليس تكليفا، ليس، لا، هو حياة، فهو ما ينفعنا، هو يطهرنا، هو يزكينا. تمام، ده أول أمر. الأمر الثاني يحييكم، هو يحييك أنت، ربنا غني عنك وعن عملك. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فأنت إنما تنفع نفسك. ودي قاعدة عظيمة جدا، أن تنظر إلى العمل الصالح والطاعة مهما خالفت هواك أنك أول من ينتفع بها، فلك غنمها وعليك غرمها. لذلك لما يحييكم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك أن ذكرت لكم كثيرا هذه الآيات التي نزلت في مكة، الصحابة يعذبون في الله ويهانون ويضحك منهم ويسخر منهم، ومع ذلك ربنا يقول لهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من تزكى فإنما يتزكى نفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. لماذا؟ لأن المؤمن إذا جمع في نظره إلى الطاعة، إلى هذه الأمور الجهات التي سأذكرها، أولا أنه مؤمن بالله يجب أن يسلم له، أن الأمر جاءه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثانيا. ثالثا أن هذا الأمر فيه نفعه وفيه تزكيته وفيه تطهيره. رابعا أنه فيه نفعه، كان أقوى على العمل ممن نظر إلى العمل أنه مجرد يعني أمر من الله. فرق كبير يا جماعة، فرق كبير أن الشخص ينظر إلى، كيف تنظر إلى الطاع؟ يعني أنا كنت بقول لشخص، كان لي واحد صديقي كان وزنه تقيل جدا، يعني كان وزنه زايد جدا وكان يعني سمين، فكان كل ما يجي يأكل الأكل الصحي أو يلعب رياضة ينظر إن الرياضة تعب وخنقة، وينظر إلى الطعام إنه حرمان. قلت له والله لن تفلح في هذا البرنامج، لا في الرياضة ولا في الحمية الغذائية. ليه؟ لأنك تنظر إليها نظرة تكرهك فيها، أنت شايف أن الحمية دي حرمان، خلاص تقعد تبص على الأكل والناس اللي بيأكلوا الكنتاكي والوجبات اللي هي كلها مرض وكلها تعب دي، ومليانة زيوت ومليانة كذا، يعني هي مضرة وفي نفس الوقت تزيد الوزن. تمام، والكاكولا والحاجات دي كلها، إن هي دي أجمل أكل، وتنظر الأكل بين إيديك اللي هو أكل صحي إنه هو حرمان، وتيجي للتمرين تشوف انه عنت، وتنظر للنوم والكسل تشوف انه راح، يبقى لن تفلح. يبقى مهم جدا ان نعلم يا جماعه ان نظره المؤمن والمؤمنه الى الامر هي مفتاح كل شيء. احنا شفنا هنا لما الكلام عن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، انك تنظر الى هذا انه ابتلاء وليس نقمه وليس عقوبه، والا فالكافر يخطئ. لما الكافر مثلا لما قارون قال انما اتيت على علم، والكفار الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما أخطأوا في النظر أخطأوا في القول والعمل، لما ظنوا أنه منعم وأنه حمد حظ عظيم بالتالي تمنوا أن يكونوا مكانه. طيب لما أهلكه الله هنا أبصروا، فالفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرى بنور الله بهذا الوحي. طيب إحنا كده ما نزال الآن في هذه المقدمة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيوة، بس في تحذير بقى. هذا التحذير هو أعظم سبب للمبادرة والاستجابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اعلموا ربنا يعلمنا بأشياء من سننه ما كنا لنعلمها لولا أن علمنا الله. طب ما أثر هذا العلم؟ أثر هذا العلم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا التعليم ما فائدته؟ إن نجمع بين الخوف والرجاء وأن يفتح لنا أبواب التوبة. طيب يبقى ربنا يخيفنا وفي نفس الوقت يفتح لنا أبواب التوبة لما يقول ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فكل أمر يعلمنا الله به لا بد أن يكون له أثر. أثر هذا الأمر هو المبادرة وقطع شبال المماطلة. كثير من الناس يحب الخير ويريده ويطلبه ويقرأ في البرامج ويستمع إلى فيديوهات التحفيز وعنده خطط وعنده كذلك جداول يومية، لكن مع ذلك لا يتحرك، يماطل، يخترع أسبابا ليتهرب من العمل. يعني أول ما يجي يمسك المصحف يفتح الموبايل عايز يبدأ في الحفظ، أول ما هي تبدأ تذاكر تقول لا أنا أقوم أساعد والدتي في أي حاجة في البيت، المهم إن هي تهرب من العمل وهو كذلك يهرب من العمل. لا، الإنسان الذي تفتح له الأبواب ولا يبادر إليها ستغلق عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وطبعا إحنا عندنا في حديث توبة كعب بن مالك مثال عظيم، إنه تأخر عن الغزو، فضل يعني يضيع وقته ويتأخر لحد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وطبعا ركبه من الهم والغم، وإن كان بعد ذلك تاب الله عليه ورفع الله تبارك وتعالى ذكره. لكن الشاهد هنا هو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله العظيم هذه الآية أنا أرى إن هي من الآيات التي ينبغي أن تكتب أمام الإنسان في المكتب كده، يعني لو أنت قاعد بتذاكر اكتبها على الموبايل، اكتبها ليه؟ لأن الآية دي جمعت كل ما يحتاجه المؤمن في أي طاعة. كثير من الشباب اللي فتحت لهم أبواب في التعلم فضلوا يماطلوا فيها أغلقت، فتح له أبواب في الدعوة فضل يكسل عنها، كان عنده مسجد الناس طلبوا منه أنه يخطب أو يدي دروس فضل يتهرب ويبعد ويتحرج ويخاف يخطئ، لحد ما أصبح هذا المسجد اللي ماسكه شخص مبتدع، وأصبح هذا الشخص الثاني ممنوع من أنه هو يتكلم في المسجد أي كلمة. وهكذا كذا واحد من الشباب نتحايل عليه عشان يروح يقرأ بالناس في صلاة التهجد، الناس مش لاقين حد يصلي بيهم، هو حافظ ومتقن، يقول لك اصل انا بقى لسه اتعب في نفسي واقعد اراجع، يهرب. وبعدين فضل يهرب لحد ما خلاص بدل ما كان هياخد ثواب الناس دي ويصلي بيهم ويحيي هذه السنه ضاع. وهكذا الكسل يورث العجز، والامر الذي تكون قادرا عليه وتماطل فيه لا تتعجب ان يغلق عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال، بادروا فتنا تقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. عندي كلام كثير جدا على هذه الآية، ولكن يعني يكفي ما ذكرته، وأرجو أن هذه الآية مع الآية الأخرى، طبعا في آيات كثيرة في هذا المعنى، ولكن عندنا آيتان في هذا الباب، الآية الأولى هنا والآية الثانية في سورة النور من أول قول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أو خلينا من أول الآية 46 اللي هي لقد أنزلنا آيات مبينات. تفضل أوام أكمل. الله خير يا شيخنا. قال الله تبارك وتعالى يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، مناسبتها لما قبلها لما أمرهم الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم، فقال يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يعلم أيها المؤمنون أن الله تعالى يحجز بين العبد وقلبه إذا شاء، فلا يستطيع المرء أن يدرك ويعي به شيئا من حق أو باطل إلا بإذن الله تعالى، فقلوبكم بيد خالقكم سبحانه يصرفها ويقدمها كيف يشاء، يصرفها من الهدى إلى الضلالة ومن الضلالة إلى الهدى، فإياكم أن تردوا أمر الله حين يأتيكم أو تتساقلوا وتتباطؤوا عن الاستجابة له، فلا تأمنوا حينها أن يحال بينكم وبين قلوبكم فلا تقدروا على الاستجابة بعد ذلك إذا أردتموها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقد أثنى الله عز وجل على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به إلى أن قال عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعن الناس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأنه إليه تحشرون، أي وعلموا أيها المؤمنون أيضا مع العلم بأن الله يحول بين المرء وقلبه، أن إلى الله تعالى مصيركم ومرجعكم يوم القيامة، فتجمعون إليه وحده فيوفيكم جزاء أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذروا من ترك الاستجابة لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، كما قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال عز وجل: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ونسبة الآية لما قبلها أنه عقب التحذير على الاستجابة المستلزم التحذير من ضدها بتحذير المستجبين من إعراض المعرضين، ليعلموا أنهم قد يلحقهم أذى من جراء فعل غيرهم إذا هم لم يقوموا إعراض قومهم، كي لا يحسبوا أن امتثالهم كاف إذا عصى دهماؤهم، فحذرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره. فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا أيها المؤمنون من بلاء يأتيكم من الله. المراد هنا طبعا يعني هذه الآيات بالذات هي من الآيات يعني عندي فيها تعليقات كثيرة جدا، ولكن أحاول أن احنا يعني نخف يعني نقلل التعليق قليلا، وإلا فكل كل ما يعني كل ما جاء من بيان الله تبارك وتعالى في هذه السورة ومن أمره ونهيه هو جدير بأن يجعله المؤمن وتجعله المؤمنة نصب عينيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا يبين ماذا يجب على المؤمن في نفسه وماذا يجب على المؤمن تجاه غيره. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني ربنا لما قال: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه وتعالى ذكر الذين يأمرون بالقسط من الناس، وذكر الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وذكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل هذا يدل على ماذا؟ وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أن تمام الإيمان لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر أولا أن تستجيب أنت، أن تستجيب يعني بداعي الإيمان أنك مؤمن وأن تعلم أن هذا فيه منفعة لك وأنه حياة، وألا تماطل وألا تتثاقل وأن تقبل ذلك، تمام أنت فعلت ذلك، لكن هناك مفسدون وهناك مجرمون وهناك منافقون وهناك خونة، فأنت ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تدعو إلى الله وأن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، فتدعو من يحتاج إلى دعوة وتكشف باطل من يحتاج إلى كشف هذا الباطل. يبقى أنت عندك أمران، الأمر الأول هو في نفسك أنت، وهو أن تتقبل هذا القبول والتسليم، واضح؟ هذا أولا. وثانيا أن تبادر وأن تستجيب، وثالثا بقى اللي هو حق غيرك، غيرك إما أن تدعوه إذا كان يستحق الدعوة، إذا كان يعني إذا كان شخصا ينصت للدعوة، أما إذا كان من المفسدين فأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تأخذ على يد هذه الظالم. لذلك في الآية العظيمة اللي هي في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التدافع بين المؤمن والكافر، فربنا سبحانه وتعالى ذكر من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الشخص المفسد في الأرض، لكن في المقابل ماذا قال؟ قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. من الذي سيقول له اتق الله ومن الذي سيأخذ على ذي؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في هذه الآية في أثر جميل جدا، هذا الأثر دائما كنت حتى ذكرته في أول درس لي في برنامج تأهيل المصلحات، وكان هذا الأثر سببا ولله الحمد أن كثير من النساء معنا في هذه المجموعة تشعر بقدر من المسؤولية في الإصلاح، أنها تعلم البنات وتعلم النساء ويكون لها دور في بيان الهدى للنساء. الأثر ده جميل جدا، بيذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، فخلينا نذكر هذا الأثر من أوله. بسم الله. طيب خلينا أجيب، أنا كنت كتبته، كنت أظن حطيته على الفيسبوك كاملا. نعم، قال ابن زيد، يعني بيذكر هذا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو بيقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى السبحة وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم عبد الله بن عباس وابن أخي عيينة اللي هو الحر بن قيس الفزاري. قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. قال: فمروا بهذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إلى آخر الآيات: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. يعني ابن عباس بيكلم اللي جنبه كده بصوت واطي يقول له: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال، فقال: وأي شيء قلت؟ يعني انت قلت ايه؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. يعني عايز يقول ايه معنى اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك أو بلادك، على اختلاف الرواية. فقال الطبري، شوف الطبري ماذا علق، قال الطبري بعدما ذكر الخلاف في الآية قال: الأولى أن يكون عني بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذلك أن الله جل ثناؤه وصف صفة فريقين، أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسه، وإذا اقتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رامها، يعني قصدها، وإذا نهي أخذته العزة بالإثم بما هو به إثم، والآخر منهما بائع نفسه طالب من الله رضا الله. فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله وطلب رضاه إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر طلب رضا الله، فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية. طبعا الآية دي تبين أن في قدر أعلى من مجرد الدعوة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء، وهذا يتم في أمرين. الأمر الأول في الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد وهكذا، والأمر الثاني بيان هؤلاء وكشف حال هؤلاء، وألا يحملك الخوف من ألسنتهم أن تترك بيان ضلالهم، حتى لو وقعوا في عرضك، حتى لو سبوك، حتى لو شتموك، هذا جزء من الإيمان، لا بد أن يكون من هو. ما هو أعظم صبر الأنبياء؟ أعظم صبر للأنبياء هو الصبر على الجهر بالحق وعلى أذى الناس الذي ترتب على ذلك، وإلا فجميع الأنبياء قيل فيهم ساحر ومجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، صبر على قول الحق، مع أنه علم أنه سيترتب عليه أن يقال فيه ساحر وكاهن ومجنون وأساطير أولين اكتتبها، بل كان يمر بهم وكانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ والله كلمة، قسما بالله هذه الكلمة والله العظيم تهز قلبي كلما قرأت هذه الآية. يعني هؤلاء الفجرة كان لما يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني ربنا ما لقاش غيرك أنت يبعث رسول. شوف الكلمة العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها ويصبر لله تبارك وتعالى. كان صبره لله، فكان صبره بالله صلى الله عليه وسلم. والآن كثير من الناس يخاف أن يقول كلمة حق أو يخاف أنه ينكر على شخص يعلم أنه مضل وعنده بينات ودلائل وهو يتركه يضل الناس حتى لا يقول فيه ولو قولا حتى إشارة عابرة، يخاف أنه هو يعمل فيه فيديو أو يحط له صورة أو يسخر منه. فلا بد أن نفهم إن هذا العلم ميثاق، هذا العلم ميثاق، إن الإنسان يعني بقدر ما ينظر إلى هذا العلم إن هذا العلم دين. يبقى إذن هذه الآية تدل على أن على الإنسان حقين، الحق الأول هو الاستجابة وده احنا تكلمنا عنه بتوسع، والحق الثاني أن يتقي فتنة لا تصيبن الذين ظلم خاصة. طب كيف يتقيها؟ بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، كل هذا يدخل فيه. تفضل أكمل. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي وحذروا أيها المؤمنون من بلاء يأتيكم من الله لا يختص وقوعه لمن ظلم نفسه بارتكاب المعاصي بل يعم المسيء وغيره لمن يرى المنكر يرتكب ولا ينهى عنه أو يغيره مع قدرته على ذلك، فحين لا تدفع ولا ترفع تلك المعاصي الظاهرة بالنهي عنها وقمع أهلها وعدم تمكينهم منها حينها يعم الله تعالى الجميع بعقاب يحل به، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مخبرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100 قيل إن أنهلك قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله ولا يقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فأي يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة ليس فقط في الأمور العامة ولكن حتى في المنزل. يعني أحيانا مثلا بعض الناس ودي كانت بتحصل يعني كثيرا لبعض الشباب لما بدأنا نصلي كده أنا ومجموعة من الشباب، كان بعضهم يقول لك أنا ماليش دعوة لا بأختي ولا بأبويا ولا بأمي لا هنصحهم ولا دعوة أنا خليه في حالي، وكان دايما يعتزل كده داخل في أوضته لوحده بيقرأ القرآن بيقيم الليل ولا يدعوة بأبوه أبوه بيتفرج على أفلام وأمه قاعدة بتلعب في الموبايل، ما كانش في ساعتها موبايلات يعني أمه قاعدة مثلا بتلغي مع جارتها أو أي حاجة، هو لا يتحمل أدنى مسؤولية تجاه هؤلاء. تعرفون إن هؤلاء كانوا يتحملون جزءا كبير، أنا مش بتكلم هنا من إنه هو ضيع واجب، لا ده أنا أتكلم كمان على أمر آخر وهو الآثار التي ترتبت عليه هو نفسه، إن هؤلاء لكونه لم يأخذ بأيديهم كانوا أعظم عائق في حياته في الإصلاح. كل ما يحاول يصلح نفسه هم أول عقبة، لو حاول مثلا يروح يحضر درس بيمنعوه، لو حاول إن هو مثلا يشتري كتب يمنعوه، لو أي أدنى شيء المفروض هم يكونوا عون لي أو على الأقل يكونوا على الحياة كانوا ضده. لماذا؟ لأنه لم ينتبه إلى أن الأمر من المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والتعليم وإنك أنت تدعوهم إلى الخير أنت أول من ينتفع بذلك، ليس بالثواب فقط ولكن سيكونون عونا لك. واضح؟ فدي فكرة مهمة جدا، إن الوالد لازم يفهم. بعض الناس مثلا وفكرة اللي هي لا ترى إلا نجاة نفسك، دي فكرة كانت مشهورة عند بعض العباد، ولذلك قعدوا عن التعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، الثلاثة دول كان أهم حاجة ورده، يقول لك أنا بسبح 5000 تسبيحة في اليوم، أنا بقوم الليل، أنا محافظ على وردي. حصر مفهوم العبادة في الصلاة وقيام الليل والذكر والتسبيح هذا من أعظم البدع، من أعظم البدع. وفي كتاب جميل اسمه للحرفات العقدية العلمية والعقدية في القرنين 13 وال14 أظن العلي بخيت الزهراني، ده برضو بحث جميل جدا في هذا الباب، إنه بيذكر ليك الانحرافات من ضمنها دي اللي هو حصر مفهوم العبادة وإخراج الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتعليم والإصلاح وهكذا. فالشاهد إن هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي الفتنة هي الاختبار والابتلاء، والفتنة ليست مذمومة وليست محمودة وإنما بعملك فيها تحمد أو تذم، ربنا قال لموسى وفتناك فتونة، وقال ولقد فتنا سليمان، وقال وظن داود أن ما فتناه. فالفتنة هي اختبار زي الامتحان بالضبط. يعني هل الامتحان هذا هل هو مهانة لكل أحد؟ لا، يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. فالشاهد أن الفتنة هي ابتلاء، يعني امتحان اختبار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى أنت قمت بواجبك، لابد أن تعلم أن عليك واجبا آخر. ما هو؟ التعليم والتواصي بالحق والصبر وتثبيت المؤمنين عند الفتن وتبصيرهم عند الشدائد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فيبقى الأمر مش متعلق فقط بنفسك أنت، أن أنت مثلا حفظت على وردك وصليت الصلاة ورحت الخمس صلوات وأنت ماشي في الشارع ما يكش دعوة بأي حد. يعني أنت مثلا بتمر على صديقك ما قلتلوش تعالى صلي. انت مثلا عارفه ان واحده صاحبتك، انا دلوقتي بستغرب بمشي في الشارع والله العظيم، اول امبارح كنت في مكان رايت فتاه منتقبه وجنبها واحده في غايه التبرج، في غايه التبرج، مش هقول ان هي لابسه مثلا بنطلون وخلاص، في غايه التبرج، الاثنين ماشيين مع بعض حاطين ايدهم في ايدين بعض وماشيين كان هم تمام التمام. طب انت يعني دي لو صاحبتك دي ما فكرتيش تقول لها كلمه يعني، وازاي تمشي معاها اصلا في الشارع؟ ففكره ان الانسان يعيش بهذه اللامبالاة، هذا من أعظم ما جاء الشرع لينقضه. حتى عندنا آية أخرى اللي هي أظن أيوة هي الآية دي، هي جاية هي اللي هي حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه. خلاص ما دمنا هنجلها يبقى نتركها نقرأها في وقتها. يبقى الفكرة إن الإنسان يحمل هذا الدين في قلبه، وإنه يرى أن يرى هذا الحق اللي هو فروض الكفاية يا جماعة، فرض الكفاية. أنا حكيت لكم قبل ذلك قصة الأخ اللي هو كان طالب علم معايا ورأى مجموعة أطفال في الشارع ما بيعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا، وقال لهم اقرأوا الفاتحة قالوا مش عارفين نقرأ، وعندهم 9 سنوات. خدهم في فصل في بيته وعلمهم وفهمهم، ودلوقتي تفتح له المصحف من أي موضع يقرأ فيه، فتح لهم طريق إلى الله، يقرؤون في القرآن وهكذا. يبقى لابد أن تعلم هذه الآية، إلا إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر ده ضع تحته كل هذه الأحاديث، يدخل فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، والحديث الذي كل هذا يدخل تحت كلمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر ليس حكرا على فئة معينة. واحد يقول لا أصلا مش شيخ أصلا مش طالب علم، لا يا حبيبي، كل خير تعلمه أوصي به، يعني على الأقل أوصي أسرتك. يعني أنت المفروض إن أنا دايما أقول إن الوالد والوالدة هم البوصلة والمحرك، هم الدركسيون بتاع البيت، هم الوقود والدركسيون. يعني لما يكون مثلا تصور كده واحد، احنا طبعا توسعنا كتير لكن معلش لا بأس، لان يعني هذه السورة تحتاج وقفات كثيرة. لما نتصور ان في والد كده استيقظ ابنائه وجدوا ان هو بيستيقظ قبيل الفجر، تمام، يقوم الليل يدعو للمؤمنين يدعو لنفسه، كلما فعل شيئا يستعين بالله، يصلي استخارة، يحفظ لسانه، يقف مع أصحابه عند الشدائد، يرون قوته في مثلا المحافظة على الفرائض، يرون قوته في الصبر على الشدائد، يرون قوته في القراءة، في التعليم، في التعلم. كلما جلس إلى إنسان كلمه عن القرآن، كلمه عن الله، يقف مع إخوانه في الشدائد وهكذا. أبناؤك يرون الحياة كما يعيشونها معك، حتى لو كانوا هم مقصرين لكن مع ذلك يهتدون بهديك. يبقى أنت البصلة، أنت الموجه وأنت الوقود، بقدر ما أنت دايما تنشطهم تشجعهم تبث فيهم الخير تتبعهم، بقدر ما تحكي معهم تعطيهم من وقتك، بقدر ما تعينهم على دينهم. يبقى لازم تفهم كده، إذا رأوا منك الجد جدوا، وإذا رأوا منك الكسل كسلوا، فهم؟ يبقى لازم نحمل هذا الهم يا جماعة، لازم نعرف الأمر ده. وخدوا بالكم الأمر ده مش أمر يعني من فضول العمل، لا، ده في صلب العمل. ليه؟ لأننا يعني كما أنه واجب فنحن كذلك متأثرون بباطل هؤلاء. يعني أنت لما تشوف عدد كبير من الناس اللي هو المفروض شيخ، ويخرج هذا الشيخ تراه بعينك يبرر للظالم ظلمه، ويضع المساحيق والمكياج على تصرفات المجرمين، ويكون ظهيرا للمجرمين، أليس هذا يضر أمة من الناس بهذا السوء؟ واضح كده؟ فيجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء. الشخص مثلا الذي يكلم الناس دائما عن الطعن في العلماء وعن تكفير العلماء أو نحو ذلك ويضعف هيبة العلماء من في نفوس الشباب وجراهم على تكفيرهم أو كذا، ألا يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء؟ يجب. طب هل سيحصل بناء على ذلك سب وشد؟ طبعا هيشتمك وهيحط لك صور وهيسخر منك، كل ده لا تعبأ به. ليه؟ لأن لازم تفهم أن دي تبعات قول الحق، ما فيهاش كلام. أنت الذي يهمك شيء واحد، أن تتحرى الحق وأن تقوله ابتغاء وجه الله. بعد كده لا يضرك من خالفك ولا من خذلك، لا يضرك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ما علم عنك وليس على ما يقوله الناس عنك. يبقى دي فكرة مهمة جدا. وكثير من الناس بل أكثر الناس يعرض عن قول الحق ما علمه به لكونه يخشى تبعات هذا القول. تمام كده؟ فيقول لك لا، أصلا عايز أمسك العصاية من النص، عايز صورتي تبقى أمام الناس، أصلا مش معقول حد يكتب لي تعليق فيه شتيمة واسكت، أصلا طب ما ممكن يعمل لي فيديو، طب ما ممكن يطلع لي صورة، طب ما ممكن يكتب فيها مقال، طب ما يكتب، ما يقول. ما النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس الذي كان يوحى إليه من الله وكان خير الناس. قالوا ساحر وكاهن ومجنون وأساطير الأولين اكتتبها، وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله، وكان يسخرون وكانوا يكذبون وكانوا يفعلون. هل منعه ذلك من أن يجهر بالحق؟ بل جهر بالحق وكان وحده، صعد على الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف الجرأة وشوف القوة. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية آية جامعة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خصلة. وأنا كتبت منشورا قبل ذلك للوالدين، قلت له ولدك الذي تدخل عليه اليوم بالوقت وبالرعاية وبالاهتمام ستنفق أضعاف أضعاف هذا الوقت بعد ذلك في محاولة تخفيف شره. يبقى أنت لازم يبقى في وقاية وفي علاج. الوقاية خير من العلاج دائما. كل الأساليب اللي أنت بتتخذها وقاية، زي بالضبط الشخص اللي ترك نفسه، ترك وزنه لحد ما بقى 120 كيلو، هو كان وزنه في الأصل 70 كيلو. تمام؟ خلاص. لو هو بقى اول ما جه 80 كيلو انتبه او جه 75 انتبه، كان يبقى الدنيا سهله، يعرف يلم نفسه. لكن فضل يسيب نفسه يسيب نفسه يسيب نفسه، فطال عليه الامد وصعب عليه ان يرجع. والمجهول المجهود الذي سيبذله في محاوله ارجاع الوزن الاول هيتضاعف. يبقى لازم نفهم ان ننتبه الى المشكله قبل ان تحصل اصلا، او على الاقل في بدايه حدوثها، لا نتركها تستفحل. فهذه الايه يا جماعه، والله العظيم هذه الايات نور من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الايات اللي هي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، ده القسم الاول. القسم الثاني واتقوا فتنه، اتقاء الفتنه يكون اولا بالعلم بها والعلم بخطرها. كثير من الناس يقول يا عم احنا مش محتاجين طلبه علم، انت بتقعد تجمع الشباب وتعلمهم يا عم، العلم في الكتب. يا سلام، العلم في الكتب. هو مين اللي بيوصل للكتب دي؟ ما لابد ان يكون هناك من يخلفون الصحابه رضي الله عنهم في الصبر على طلب العلم وبث هذا العلم، كما قال ابن المبارك لا اعلم بعد النبوه خيرا من بث العلم. من الذي سيصبر على التعلم؟ من الذي سيكون عالما بهذا الواقع؟ من الذي سيصبر على التعليم وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر والنصح؟ يقول لك لا، ولا يهتمون، فهم لا يبصرون. زي ما كنت قبل ذلك في اجتماع كده في احدى العواصم الاوروبيه، وطلع بعض الناس اللي هم بيقول لك على فكره، كان الفكره عن الهويه الاسلاميه، انا سميتها لهم الصبغه، قلت لهم ان اللفظ الصحيح هو الصبغه مش الهويه. الصبغه هي التي تصبغ المؤمن في قلبه ولسانه وعمله، يتميز بها كمسلم. المهم، فبعض الناس قال لهم لا ابدا، ده احنا هنا ما عندناش، مش محتاجين نحافظ على الهويه، الاسلام ما شاء الله موجود وزي الفل. قلت موجود اسلامي اللي موجود؟ انت مش شايف عدد كبير من البنات المسلمات مصاحبة شباب ولابسة من جيب وماشية في الشارع، وشفت الشباب اللي ألحدوا وكفروا بالله؟ فده واحد من اللي هم يعني ايه اللي يقول لك رأيته اسلام بغير مسلمين دول، فهم؟ وده بقى ايه، مش هيفوق الا لما يشوف ابنه مثلا كفر بالله، او بنته ألحدت او نحو ذلك، او فعلت فاحشة. فلا، اتقوا فتنة بان تعلم وقوع الفتنة وبوادر الفتنة، وأن تضع الوسائل الواقية من هذه الفتنة. مش تستنى لما ابنك يكفر بالله وبعد كده تتصل بالشيخ تقول له ده أنا ابني كفر بالله. كان في واحد زمان شاب بدأ يصلي معانا وكان بيحضر دروس، تمام؟ فقدر الله أن بتوع أمن الدولة خدوه، قبلوه كده فلقوه ملتحي. كان عندنا أي واحد بيلاقوه ملتحي بياخدوه، فخدوه يعني، كان له جزئين إلام كده فالواد يعني كان الحمد لله كويس وصابر ما عندوش مشكله وكان بادي يعني كلنا كنا بنروح يعني في المكان ده. طيب الشاب ده فضل زي ما هو فابوه اتصل بيه قال لي بص يعني هو انا بصراحه مش عايز ابني يجي دروس تاني. قلت له براحتك عادي بس هو ايه علاقه الدب ده يعني؟ قال لي لا اصل هم خدوه في امن الدوله. قلت له يعني هم خدوه هم ظلمه لكن انت يعني براحتك كما تحب. المهم منع ابنه طبعا فضلت اتكلم مع الراجل واقنعه وخلاص منع ابنه وحرج عليه وحلف بالطلاق والله العظيم حلف بالطلاق على زوجته. بعد اسبوعين بالظبط اتصل بي نفس الراجل قال لي انا عايزك تلحق ابني ده ابني ضاع وماشي مع البنات وطبعا هو مش همه بس موضوع ماشي مع البنات همه ان هو سقط في الجامعه وحاجات زي كده يعني شاب. بعد اسبوعين ولا بعد شهر المشكله ان كتير من الاباء يعني لما بيصيب ابنه شيء من الابتلاء بسبب الاستقامه بيرجع ده للاستقامه. لا ده فينا الظلمه كده هم ناس ظلمه يعني هم يقفون لاي واحد يبدا يستقيم والا ما انتم شايفين كتير من العلماء سجن وعذب في الله وما زالون تمام. فهل انت تلوم العالم لعلمه او لجهر بالحق؟ والله العظيم هذا والله من الامور المستغربه. هل تلوم يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج بحمزة رضي الله عنه في أحد وقتل حمزة نقول يا رسول الله ما أنت اللي خرجت لي ما هذا السفه آمين. فالشاهد الإنسان لا يلام إذا أصابه يعني ضرر بسبب قوله الحق أو عمله بالحق. الشاهد إن هذا الشخص فضل يبكي على ابنه لما شاف ابنه ضاع وابنه بصراحة مش ضاع بس ده ابنه يعني مش عايز أتكلم يعني فعلا حتى قابلني الشاب بعد مدة كبيرة وبكى بكاء شديد جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. طبعا أنا مش بلوم الوالد بس أنا بلوم نفس الشاب لأن الشاب كان المفروض يصبر على هذا يصبر يتقي الله. طب افرض أنت يا عم افرض أبوك منعك من الدرس إيه يعني هو الدرس بس هو الدين ما خلاص ما تجيش الدرس بس افضل مستقيم زي ما أنت. حتى لو أبوك مثلا نفترض أنه فرض عليك أنك تحلق لحيتك مثلا وخلاص أنت كنت مضطر في حكم المضطر مثلا طب وبعدين طب الصلاه انت قدامك الصلاه ايه اللي خليك تروح تمشي مع بنات وايه اللي خليك وواحد منهم قال لي باللفظ لا انا عايز ارجع لايام زمان ايام زمان دي كانت حلوه. طب ارجع براحتك ربنا سبحانه وتعالى اذاقك طعم الايمان وانت عايز ترجع لايامك دي خلاص براحتك. فانا عايز اقول يا جماعه اني لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان الانسان مبتلى وممتحن فاتقاء الفتنه بقى ده قليل من الناس من يتقي الفتنه. في بعض الناس بيتعامل مع الفتنه بعد ما تقع لكن من يتقي الفتنة هذا أعظم شيء. اتقاء الفتنة يكون بالعلم وبالإخلاص وبالتقوى وبالصبر. لكن ما في واحد لو في عامل من العوامل دي مش موجود انسى انك انت تتقي الفتنة. العلم ما تجيش تقولي لا اصل انا بالدراع اهم حاجة نعمل على الأرض. انتم تزرعون شوكا على الأرض زي ما واحد حكيت لكم قبل ذلك جالي بمجموعة طلاب وقال لي انا عايزك في ظرف اسبوعين تطلعهم ائمة وخطباء. قلت له انا ما بديش حقن. قلت له انت فاكرني بدي حقن ادي له حقنه هيبقى شيخ؟ قلت له اذا كنت انا طالب علم لسه بتعلم يعني انا لو اديته كل العلم اللي عندي انا الكلام ده قبل كام قبل 10 سنوات. قلت له انا مهما من الانسان بيعلم الناس اهو بس والله عمري ما شفت نفسي يعني طالب علم كويس يعني دوبك على قد يعني بنحاول نتدارس. فانت ليه تقول لي ادي له في اسبوعين تطلعهم لي علماء؟ انت بتحلم. فالشاهد اللي عايز اقوله الناس الاستعجال يا جماعه والله العظيم العجله اضاعت جيلا كاملا. دلوقتي شاب اول ما يكون عنده كلمتين تلاقيه فتح الفيديو وعمال يتكلم هو فانت فرحان بالكلام وفتح نفسه قناه تليجرام وقناه يوتيوب وقناه كذا. يا عم هي دي حاجه كويسه يا ريت كان الواحد يبقى يتعلم. فانت عندك فرصه انت كشاب. قابلني مجموعه شباب ثلاث شباب من سنه ثلاث شباب عندهم 25 واحد عنده 20 من 20 ل 25 قالوا احنا عاملين معهد وعاملين برنامج. قلت له معهد ايه يا ابن الحلال؟ معهد ايه؟ انت لسه جاي بتكلمني عن الكتب اللي في اللغه العربيه والكتب اللي في العقيده وكذا لسه بادئ تقول لي هيعمل معهد؟ انت عامل معهد ازاي وليه عملته؟ ما الحمد لله في قنوات وفي برامج قائمه وفي ناس الحمد لله شغاله. دي فرصه ليك انك انت تجمع نفسك وتصبر يا جماعه. الصبر على طلب العلم انك تصبر مده وتكون نفسك ما تستعجلش. يبقى اتقوا فتنة ده أمر مش سهل. الاتقاء هذا يحتاج خليط بين العلم واليقين والصبر والتقوى والعمل الصالح والإعداد. الأمر مش عشان مثلا في ثغرة مش مفتوحة ثم أنت تدخل فيها مع أنك أنت مش أهل لها. لا أنت إذا كنت صادقا لأعددت. ودائما أذكر هذه لو أرادوا لأعددوا. لو واحد بيقول انا انا عايز ارد على الشبهات، انت مش شايف فلان وفلان اللي بيعملوا فيديوهات؟ طب انا عايز ارد عليهم. طب ترد عليهم ازاي يا ابني؟ ما انت ما عندكش علم، لا انت عندك علم بالحق ولا عندك علم بكشف هذا الباطل. يقول لا، اهم حاجه اطلع، يجيب بقى يقعد يدخل على جوجل ويجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا فيكون جزءا من المشكله وليس جزءا من الحل. لا للاسلام نصر ولا لعدوه كسر. من كان صادق النيه لابد ان يصدق في العمل ويصبر فعلا. لو ارادوا لاعدوا، زي ما بعض الاصدقاء ربنا يبارك فيهم ممن قائمين على هذا الثغر في الرد على الشبهات او الرد على النصارى او الملحدين، يحكي لي لما خطر بقلبه الرد على هذا الباطل كيف بذل وكيف خطط وكيف صبر وتعلم لغات، تعلم اللغة العبرية وتعلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ويتكلم هذه بطلاقة بفضل الله. كل ده ليه؟ عشان لما يكتب كتاب، يكتب كتابا أو يرد، يكون رد بعلم وبحكمة، مش مجرد جمع من جوجل وخلاص. وكل من أراد أن يرد وهو ليس أهلا للرد بيكون جزء من المشكلة. فيبقى فكرة التقوى هذه، اتقاء الفتنة، أمر عظيم، أمر عظيم جدا. وأولئك يعني المؤمنون الذين يتقون تلك الفتن بالصبر على العلم وباليقين وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله والتعليم وتبصير المؤمنين عند الفتن وتصبيرهم عند الشدائد، والله العظيم هؤلاء أولى الناس برسل الله. والله أولئك أولى الناس الذين يقومون بهذه الفرائض، فرائض الكفاية. لذلك ربنا قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أولئك الذين ينصرون الله ورسله. لكن كثير من الناس، تعرفين كثير من الناس أول ما إيه، مجرد ما يكون يعني دلوقتي في خصوصا في هذه الأيام يعني، لا يرون أن هناك أي شخص له أي جهد أو أي شيء يشكر عليه إلا المجاهد. وهذا سبحان الله من التطرف. يعني تلاقيهم مثلا إيه طول السنة ولا يتكلمون عن الجهاد ولا عن أي شيء، لكن يطلع حدث مثل هذا تمام، فيرون أنه لا ينبغي أن يعمل أي شيء إلا المجاهد أو الكلام عن هذا الحدث. فلو واحد كان بيعطي درس يسخرون منه، دي لجهل هؤلاء. الناس دي تتحرك بالعاطفة، ضرروهم أكثر من نفعهم. لذلك بعضهم يقول مثلا ترى يولول ويصوت ويبكي وخلاص ضعنا وخلاص ضاع المؤمنين هلك الناس. مين يا ابني؟ أنت مفروض في هذا تتبصر بكتاب الله وتثبت المؤمنين وتبصرهم وتتلو عليهم آيات الله، وإلا فأنت تعمل نفس عمل الذين في قلوبهم مرض بالضبط. أنت فاكر أنك أنت كده أصلا ليش نفس الأكل؟ طب ما احنا كلنا زيك، أصلا مش عايز ده، حتى مش عايز أروح أصلي، طب ما مش عايز أقرأ قرآن. يا عم مش احنا كلنا عندنا هذا الهم وربما أكثر منك، ومع ذلك نصبر على الصلاة والعمل الصالح؟ بل هذا هو الفرصة لهذا، ونعلم الناس. واحد بيقول لي سيب الدروس واقعد اكلم الناس عن الحدث. ما الحمد لله بكلم الناس من يوم من اول يوم وانا بكلمهم الحمد لله، لكن مع اعتذر ان الكهرباء قطعت، مش عارف كنت سامعين ولا لا. يا وئام انت سمعتين حد فينا؟ وئام لحد ما ذكرت انك بتاعت الدروس وتتكلم عن الحدث، يعني من اقل من دقيقه انقطع صوتك. مصر زمان فبعض الناس لما يرى اي انسان يحاول ان يوعي الناس او ان يعلمهم او كذا يستغرب ويقول انت تتكلم الناس في ماذا واخوانك يقتلون؟ ايوه اخواني يقتلون، ما هو اللي انا بعمله ده انا ارجو به ان ينصرهم الله سبحانه وتعالى. امال انا اقعد زيك اولول او اقعد على الاخبار 24 ساعه، تقعد الفيديو تشوفه هنا وترجع تشوفه هنا وتشوف ممثل تافه قال لي على المسرح وتقعد تتابع بقى الممثلين التانيين قالوا ايه؟ والله العظيم يشغلون الناس عن صلب المعركه، فاهم؟ وانت فاكر ان انت كده بقى قائم بحقك، وبعدين اخر ترجع تنام وانت فاكر انك انت قضيت ما عليك. قضيت ما عليك ازاي؟ انت ما فعلت شيئا، انت لم تؤدي فرائض اليوم اصلا، فاهم؟ فاللي انا عايز اقوله يا جماعه ان دايما يعني ياتي عتاب كثير من الناس اللي هم ليس عندهم علم بالعاطفه، يعني مجرد عواطف بس. إنما لما تيجي تشوف العمل، هل هم تبصروا في ذلك بآيات أو حديث؟ أنت ممكن لو ذكرت له آية أو حديث يقول لك لا ده مش وقته، فاهم؟ ويقول لك أنت لما بتصبر الناس ده أنت في الدوم مخدرات، يقول لك أنت بتخدر، كيف أخدر الناس وأنا أكلم الناس ببيان الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين؟ يعني لما أشوف شخص مبتلى وأذكره بالله وبالاحتساب والصبر، أنا كذلك أنا بذلك أخدره أم أصبره وأبصره؟ سبحان الله. لكن سبحان الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالشاهد ان اتقاء هذه الفتنه قليل من الناس من يعمل بهذا. اتقاء الفتنه انما يكون بالعلم يكون بالصبر، يكون بالإخلاص، يكون باليقين، يكون بالتقوى، يكون بالتعليم، بالدعوة، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد. يعني تلاحظ أن اتقاء الفتنة هو أمر متعدي للإنسان، أنك تريد ألا تقع الفتنة سواء منك أو من غيرك. لأنه ممكن واحد يقول لك لا يا عم عليك بإيه؟ بإصلاح نفسك. طب ما هو إصلاح نفسك ده جزء منه أنك أنت تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. تفضل أكمل يا أم. عن قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي واعلموا أيها المؤمنون أن ربكم شديد عقابه لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه بتركه امتثال أوامره واجتناب نواهيه. اعلموا أن الله شديد العقاب. الصوت كده واضح عندك وأم؟ شفنا واضح. طيب اعلموا أن الله شديد العقاب، لأن الإنسان الذي يأمر وينهى لا بد أنه سيتعرض لأذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، في مصاب، تمام كده؟ هذا ستصبر، يعني أنت هناك أذى سيحصل سواء في الجهاد أو في الأمر المعروف أو في النهي عن المنكر أو تبعات الجهر بالحق. فربنا قال: واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني دائما تتذكر، يعني لا تفر من عقاب الخلق فتقع في عقاب الله. ودي كتير من الناس إنه بيفر من خصومة الناس ولكنه يقع في خصومة الله، يعني يكون يعني يقع يتعرض لعقاب الله. كيف؟ مثلا كان المفروض أن يقول الحق في هذا الموضع، هو بالذات يعني ينظر الناس إلى قوله فلا يقول هذا الحق حتى لا يعلق عليه واحد، يعلق عليه بشتيمة أو سب أو كذا أو كذا، تمام؟ فهو كده هرب من إيه؟ من عقاب الناس اللي هو باللسان أو باليد أو كذا، فيقع في عقاب الله. فلذلك ربنا قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. وكلمة اعلموا هذه لا بد أن تجمع من القرآن، لأن الله لا يعلمنا بأمر إلا ونحن نحتاجه. واضح؟ تفضل أكمل. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر سبحانه وتعالى قوله أن الله شديد العقاب وكان من أشد العقاب الإذلال، حذرهموه بالتذكير بما كانوا فيه من الذل. وأيضا لما أمر الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله ذكر المؤمنين بنعمته عليهم بالعزة والنصر بعد الضعف والقلة والخوف، ليذكروا كيف يسر الله لهم أسباب النصر من غير مظانها حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن يتقي أعداؤهم بأسهم. فكيف لا يستجيبون لله بشيما بعد ذلك وهم قد كثروا وعزوا وانتصروا؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. طبعا في هذه الآية، شيخنا لا نسمعك، انقطع الصوت. سمعوني الآن يا وام؟ شيخنا الآن سمع. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لابد أن يكون هذا التذكير له أثر في الأمر والنهي. فربنا سبحانه وتعالى هنا أمر المؤمن بأمرين: الأمر الأول إن هو يستجيب، والأمر الثاني إن هو يتقي الفتنة، تمام؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يذكر من التاريخ أو من الماضي ما لو تذكره الإنسان لكان حاسا له على هذا الأمر. كما مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله، عايز أفتكر الآية، مثلا: ومما رزقناهم ينفقون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله هو الذي رزقكم فأنتم تنفقون مما رزقكم الله، فهذا أدعى أن الله هو الذي رزقك فأنت تنفق من رزق الله، والذي رزقك أولا سيرزقك ثانيا، وهذا أصلا رزق الله. فهنا ربنا قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكلمة لعلكم تشكرون هذا هو الشكر. الشكر هو الاستجابة، يعني الشكر كثير من الناس يقول إن الشكر باللسان، هو يقول لك مثلا أنا بشكر فلان على كذا. لا، الشكر باللسان وبالعمل. ذلك ربنا قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك لو كان الشكر بمجرد اللسان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فالشكر هذا هو استجابة أو عمل تقدير العبد للنعمة والعمل به. فإذا كلمة لعلكم تشكرون هذا الشكر هو الاستجابة، الاستجابة لكل أمر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما أنا أقول لشخص إيه أشكر نعمة أن الله علمك، كيف؟ بأن تعلم الناس. ربنا سبحانه وتعالى أنا حكيت لكم أنا رأيت شخص في المسجد قرأ آية واحدة ما بين المغرب للعشاء. أنا جالس في المغرب من المغرب والعشاء في المسجد وجالس بقرأ قرآن على جنب كده أو بقرأ بذاكر، وجدت إمام المسجد وجنبه راجل. الراجل يعني في بلد غير عربية. الرجل قرأ آية في تقريبا في ساعة، آية واحدة. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى من علينا بالقراءة والكتابة والقرآن وهذا العلم، لماذا لا نبث هذا العلم؟ لماذا لا ننشره بين الناس؟ هذا من شكر النعمة إن إحنا نبث هذا العلم بين الناس. فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الإنسان بما كان عليه وبما وصل إليه يذكره ليشكره. فلما أنا مثلا أفتكر أن عمري ما كنت بعرف أقرأ آية من المصحف، ولا بعرف أقرأ ولا أعرف أحكام ولا أعرف الطهارة من الصلاة من الزكاة، ولا أعرف البخاري من مسلم، ولا كنت والله أعرف لا الموطأ ولا المسند ولا الحاجات دي نهائي. فلما أتذكر أن الله سبحانه وتعالى فتح لي هذا الباب وعلمني، هذا أقوى دافع لي إن أنا أبث هذا العلم بين الناس. ما هوش فقط مجرد الإرادة للثواب، هذا أقل ما يطلبه الإنسان، إنما الإنسان يريد أن يشكر هذه النعمة ربنا سبحانه وتعالى من علينا بها. فلنا أردت أن أقول أن تذكر الإنسان ما كان عليه وما وصل إليه بفضل الله يكون سببا في الاستجابة. فضل أكمل. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي واذكروا أيها المؤمنون حين كان عددكم قليلا جدا أثناء مقامكم بأرض مكة يراكم أعدائكم ضعفاء ويقهرونكم ويؤذونكم بسبب إيمانكم تخافون أن يتخطفكم الناس، أي تخافون أن يستجيبكم الكفار فيأخذوكم بسرعة واحدا تلو الآخر ويقتلوكم إذ لم تكن لديكم مناعة بكثرة ولا بقوة فآياكم، أي فجعلوكم بلدا تأوون إليه منهم وهي المدينة دار الهجرة وأيدكم بنصره، أي وقواكم وأعانكم بأهل المدينة الأنصار فتمكنتم من الانتصار على أعدائكم ببدر وغيرها. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات، أي وأطعمكم الغنائم حلالا طيبا كما رزقكم غنائم يوم بدر، كما قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا لعلكم تشكرون، أي تذكروا هذا الإنعام والإحسان التام لأجل أن تشكروا المنعم سبحانه على ذلك فتطيعوه وتعبدوه وحده، حيث كنتم قليلين فكثركم وأذلة مستضعفين خائفين فأعزكم وقواكم ونصركم وفقراء عالة فأغناكم ورزقكم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تقرأ الفوائد التربوية أو تنتقل بعضها؟ الحمد لله، لا احنا تكلمنا عنها يعني كثيرا الحمد لله، أرجو أن احنا نكون يعني أعطيناها يعني شيئا من حق هذه الآية. لكن سبحان الله تذكرت بكلمة لما يحييكم، ذكرت بيت الشعر جميل جدا قال أحد الشعراء تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، يعني هو بيقول أنا تأخرت عن القتال وقلت أن أنا يعني أستبقي الحياة أريد أن أستبقي نفسي حيا، فقال فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ليه؟ لأن التقدم إما أن يكون فيه نصر وعزة وإما أن يقتل الإنسان في سبيل الله. وبالمناسبة هذا تفسير الطاهر بن عاشور لكلمة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال تثبيتا يعني يثبت يمكنهم في الدنيا ويعيشون في الدنيا أعزاء، فإما أن يموتوا في سبيل الله وإما أن يعيشوا بعزة. حتى عنترة قال فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. هنبدأ بقى هنا في الآيات العظيمة في أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ونهيه، الأمر والنهي.

وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وعن أبي هريرة رضي الله. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من الأحاديث العظيمة جدا التي تبين معنى الأمانة، وهو ما أؤتمن عليه العبد من العبادة، أو ما أؤتمن عليه العبد عموما. ويبين أن قلة الأمناء، وفيه معاني كثيرة جدا، ولكن لأنه ليس الموضع الذي يعني ربما نشرح هذا الحديث عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، أي أمر يؤتمن عليه ويرد إلى أمانته هو، يعني لا يكون مجبرا على أدائه أو ملزما به يوكل إليه، هذا أعظم ما يمتحن فيه الإنسان، إن الإنسان يكون أمينا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يرعون هذه الأمانة دون إلزام، يعني هم من أنفسهم يرعون هذه الأمانة. فإن شاء الله يعني أحاول إن شاء الله عشان يعني نحاول النهاردة ننجز شوية في السورة، نؤجل التعليق على هذا الحديث، لأن هذا الحديث عظيم جدا، لأنه يبين أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم يبين يعني إن يعني قلة أثر هذه الأمانة حتى يكون كالوقت أو يكون كالمجل أو نحو ذلك. وهذا يدل على ضعف الأمانة، وأن المؤمن يجب أن ينتبه في نفسه لهذه العلامات قبل أن يزول الأثر كليا من قلبه. طيب تفضل أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخف، وإذا أؤتمن خان. وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون علما لا لبس فيه، أنها أمانات يجب الوفاء بها وعدم تعمد التفريط فيها، وتعلمون مفاسد خيانتها وقبح ذلك. نعم، وأنتم تعلمون هذه يعني تكررت كثيرا في القرآن، وأنتم تعلمون. وأيضا الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو قال مثلا: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ما هذا المعنى؟ يعني ما معنى وأنتم تعلمون؟ هذا كلمة وأنتم تعلمون، هذا يشبه بالضبط قول الله تبارك وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعاتب هؤلاء أنهم كيف وهم يعلمون، يعني أن الله سبحانه وتعالى علمهم وخصهم بالعلم وهم درسوا الكتاب، كيف يؤثرون الدنيا على الآخرة. فكلمة أنتم تعلمون هي بيان لاستبعاد هذا الفعل، لأنه ينبغي أن يكون الذي يعلم غير الذي لا يعلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يا ربنا ذمهم هنا من جهتين، إن هم قالوا نفس قول المشركين الذين لا يعلمون الكتاب، وكيف يقولون ذلك وهم يتلون الكتاب؟ يبقى تساوت أقوالهم مع من لم يؤت الكتاب، وكأنهم يعني وهم سواء. يبقى كلمة وأنتم تعلمون هذا كأنه هو مزيد في تقبيح أن يصدر هذا الفعل، كما قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا تلاوة الكتاب والعلم هي من الأمور التي ينبغي أن تكون ميثاقا على العبد. لذلك العلم مسؤولية، ولن يبقى للإنسان من المعلومات إلا ما ظهر على قلبه ولسانه وعمله. أما بقي الأمور بقى، إن هو قرأ بيقول لك قرأت ألف متن وحفظت مش عارف عن ظهر قلب وحفظ الأسانيد ومش عارف معي إجازات وخدت دكتوراه وخدت ماجستير، كل هذا صورة للعلم وزخرف للعلم، لن يبقى منه شيء إلا ما ظهر أثره على قلبك ولسانك وعملك، وابتغي به وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال، هو ده بس اللي يبقى. أما باقي الأمور بقى، أنك أنت تعرف تستحضر المتون وتقرأ عن ظهر قلب، كل ده جميل وكل حاجة، لكن لن يبقى لك منه إلا ما انتفعت به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين بالكتاب برضو. احنا قرأنا في آخر سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف كلمة انسلخ منها ما أعظم هذه الكلمة. ليه؟ لأنه أصبح بلا كسوة، كأن هذه الآيات كانت حماية له وصيانة. أول من سلخ منها إلا حصل أتبعه الشيطان لحقه كما قال فأتبعوهم مشرقين. ليه؟ لأنه خلاص استفرد بيه بقى، ليه بقى ضعيف. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآيات كانت بتحميه. تتعرف أنت لما كان في واحد أعرفه كان يعني بيعلم الناس قرآن وكان عنده شيء من الدعوة وعنده يعني مهتم بهذا، لكن بعد مدة كسل عن هذا العمل وقعد عن تعليم الناس وعاش بقى حياته يعني مل. إيه اللي حصل؟ إنه ترك تقريبا 90% من الخير الذي كان عليه. ليه؟ هو أول ما قبلته بعض الصعوبات وبعض الفقر وكذا يعني ترك هذا العمل، لم يصبر عليه. فهو كان متخيل أنه لما يترك هذا العمل ده أمر عادي. لا، هو لا يعلم أن هذا العمل هو الذي كان يحفظ به، يحفظ به من المعاصي ومن الاكتئاب والمشاكل. كان يومه كله في القرآن والإقراء والتسميع والتعليم. فأول من خلع من هذا العمل دلوقتي بيلعب، بيقعد على المسلسل، على فيلم، على مباراة، بيضع وقت على اليوتيوب. فأنت لازم تفهم أن من أعظم الخير في العمل الصالح أنه يصرفك عن الأمور التافهة وعن المحرمات، ولو لم يكن فيه إلا ذلك لكان كافيا في أن تحرص عليه. يبقى دي فكرة مهمة جدا، إن كلمة وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ده معناها أن الله سبحانه وتعالى لما يميزك بالعلم ويخصك به يريد منك أن تشكر ذلك وأن يظهر أثره عليك. الله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر أثر النعمة على العبد، فيراك مثلا أنت قمت مثلا دخلت دورة المياه، فأنت عرفت تعلمت حديث بلال رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. بلال اللي هو من أول من آمن وصبر وجاهد في سبيل هاجر وجاهد في سبيل الله وصبر على هذا الدين وفعل كل هذا، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله إيه هو أرجى عمل يعني تظن أنك أنت كنت معي فيه، معي في الجنة به وسمعت دفن عليك. الحديث معروف. قال أرجى عمل هو أني ما يعني توضأت إلا صليت ركعتين. يعني أي وقت مثلا بيحدث بيتوضأ بيصلي ركعتين لله في أي وقت في ساعة من نهار أو ليل. فأنت بقى الحديث ده في قلبك، فكل مثلا ما تكون في دورة المياه أو في أي مكان أحدث تتوضأ وتصلي ركعتين. فربنا يحب ذلك، إنك أول ما تعلمت هذه السنة عملت بيها. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستيقظ من النوم بيقول كذا، وبيقول عند الريح، عند مثلا المطر كذا، وعند الكرب كذا، وعند الاستيقاظ من النوم كذا، وعند النوم كذا، وإذا دخل وصلاء قال كذا. كلما علمك الله شيئا ورآك عملت به، ماذا تظن؟ ما ظنك بالله؟ تصور أن الله كلما علمك شيئا رآك تجاهد نفسك للعمل به وبثه بين الناس. والله هذا أعلى شيء، إن كلما علمك دعاء أو هديا أو خلقا رآك تجاهد نفسك أنت للعمل به وتحدث الناس به، فهذا من أعظم الشكر لنعمة الله. فلذلك كلمة أنتم تعلمون ليست كلمة سهلة، كلمة فيها يعني مزيد من التجديد بأن من علم ليس كمن لا يعلم. هل الأنبياء يحاسبون كغيرهم؟ لا. يعني أنا لما تتبعت في القرآن الأمر والنهي وجدت أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر ونهي ورغب ورهب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لمقامه الشريف. لأن الإنسان كلما على قدره كلما يعني عظم الشرع بالنسبة له أكثر من غيره. ذلك ربنا قال لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واحدة تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل الفاحشة هذا لا يكون، وحاشهن، ولكنه تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، ولكنه بيان للحكم بتقدير وقوع هذا الشرط، كما قال عيسى إن كنت قلته فقد علمته. طيب الشاهد ان ده امر عظيم جدا، ان الانسان يحاسب عند الله بقدر علمه وبقدر استطاعته. فليس من استطاع، ليس من علم واستطاع كمن جهل او عجز. لا في فرق طبعا فرق. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذلك ربنا قال لموسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سيدنا موسى كلم الله تكريما، الله سبحانه وتعالى كلمه تكريما، فربنا سبحانه يعني سيدنا موسى يعني أراد أن يراه، يعني هو كلمه يريد أن يراه، فربنا سبحانه وتعالى قال لن تراني والآيات معروفة، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أنا اصطفيتك جعلتك رسولا وكلمتك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أنت بس يعني اقدر أنك أنت توفي شكر هذه النعمة. يبقى ده يدل على ماذا يا جماعة؟ أن كلمة وأنتم تعلمون هذا كلمة لها موقع عظيم، وهو أن العبد يحاسب عند الله بقدر علمه وقدرته، فكلما كان عالما قادرا كان يرجى منه أن يكون أفضل مما هو عليه. واضح؟ لذلك مثلا الإمام أحمد في الفتنة ليه زعل من بعض اللي أجابوا في الفتنة دون بعض؟ يعني ليه زعل من علي بن المديني ويحيى بن معين بالذات مثلا؟ ليه؟ لأنه متوقع منهم الثبات والصبر. فليه؟ لأنهم أهل علم ويعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأنهم أسوة للناس وقدوة لغيرهم. فهذا الموضع مهم جدا في القرآن. لو أنت تتبعت كلمة وأنتم تعلمون، أو كذلك قال الذين لا يعلمون، أو وأنتم تتلون الكتاب، ستجد أن موقع عظيم في تحمل مسؤولية العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك. تفضل أكمل. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، نبه الله تعالى على أنه يجب على العاقب أن يحترز عن المضار المتولدة عن ذلك من ذلك الحب. فقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم التي رزقكم الله تعالى إياها وأولادكم الذين وهبهم الله تعالى لكم اختبار يبتليكم الله به لينظر هل تؤدون حق الله عليكم فيها بامتثال أمره واجتناب نهيه فيها، وهل تشكرونه عليها أم تحملكم محبة ذلك على تقديمها وأنفسكم على أداء ما أتمنكم عليه وتشتغلون بها عنه سبحانه. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا اتفقنا جماعة كلمة فتنة لا تذم ولا تمدح، كلمة فتنة معناها أنه اختبار وابتلاء، فكما أن الاختبار لا يهان الإنسان فيه دوما وإنما يكرم أو يهان، فكذلك الفتنة. وأنا ذكرت لكم هذا كثيرا لأن بعض الناس ممكن يشتم أحيانا، بعض الناس يكونوا جاهلا في المعنى الشرعي، زي ما واحد مثلا يقول لزوجتي من تنقصت عقل ودين، فيستعمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو هدى وبيان وتعليم، يستعمله في تحقيق غرض لنفسه أو هوى لنفسه، تمام؟ وهذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الكذب يكون في اختلاق الحديث كذلك يكون الكذب في تفسير الحديث على غير ما نزل له. يعني أولئك مثل الذين يستعملون آيات وأحاديث لتبرير الباطل أو الاستدلال لبدعة، هؤلاء يكذبون. لماذا يكذبون؟ لأن الله لم ينزلها لذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك على موضع الذم والانتقاص، وإنما قال ذلك تعليما ليعلم. ولما قال مثلا رأيتكن أكثر أهل النار، هو يعلمهن بأنهن متعرضات للنار ثم علمهن كيف يتقين النار. فيبقى لما واحد يقول مثلا لأهله أو ولدي آمنتم فتنة ويريد أن يذمهم، لا، كلمة فتنة يعني أنت ممتحن بهم، أنت ممتحن بهم بتعليمهم وبرعايتهم وبصيانتهم وبالقيام على مصالحهم، فأنت المفتتن بهم، هم فتنة لك بمعنى أنك ممتحن بهم، هذا معناها. فهذا ليس ذما لا للأولاد ولا للبنين ولا للأهل أقصد. تفضل أكمل. قال تعالى وأن الله عنده أجر عظيم، أي واعلموا أن الله عز وجل عنده ثواب عظيم وهو خير لكم من الأموال والأولاد، فأثروا فضله العظيم الباقي على لذة صغيرة ثانية مضمحلة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. مناسبة الآية لما قبلها، أنه تعالى لما حذر عن فتنة بالأموال والأولاد رغب في التقوى التي توجب ترك الميل والهوى في محبة الأولاد وفي محبة الأموال والأولاد، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يا أيها المؤمنون إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة أماناتكم يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل ومخرجا لكم من كروب الدنيا ونجاة ونصر وتأييدا. قال الله سبحانه: يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا، ما أثر هذه الآية على طالب العلم؟ يعني كنت كثيرا مع الشباب أكلمهم عن أن طالب العلم عنده جناحان يسير بهما، بقدر ما يجمع بينه وبقدر ما يهديه الله للعلم النافع وينفعه بهذا العلم. الجناح الأول هو هذا الأمر، وهو الإخلاص. يعني الجانب ده خاص بالقلب، اللي هو الإخلاص والعمل الصالح، لأن الإخلاص والعمل الصالح بهما يهدى العبد إلى العلم النافع. والأمر الثاني اتخاذ الأسباب، إن هو يعرف الكتب ويعرف الطبعات ويعرف العلماء ويعرف أهم مثلا الأبحاث في الباب الفلاني. يبقى في الجانب الأول اللي هو يحتاج إلى استهداء الله، ممكن نسميه استهداء الله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني اتخاذ الأسباب الممكنة. ويجمع هذا قول ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أقول: يا معلم آدم علمي. شوف الجمال، يعني الآية الواحدة بيقرأ لها 100 تفسير، يبقى كده خد بالأسباب، لكن هو يعلم أن من الذي يعلم ومن الذي يهدي بالعلم ومن الذي يفقه؟ الله. لذلك البخاري لم يجعل حديث من يريد الله به خير أن يفقهه في الدين، لم يجعله في باب فضل العلم، وسبحان الله هذا من حكمته، وإنما جعل له بابا خاصا. لماذا؟ لأن التفقه في الدين هو من الله. العبد يطلب التفقه، لكن من الذي يفقه؟ الله هو الذي يفقه. كم من إنسان يكون القرآن بين يديه ويكون الحديث بين يديه ولا يفقه فيه شيئا؟ لذلك قال ابن تيمية لأبي القاسم المغربي كلمة جميلة جدا جامعة، بعدما ذكر له الكتب والعلوم وهكذا، قال له: ثم أعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني من الكتب والعلوم ولقاء المشايخ وغير ذلك. ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. إذن عندك جناحان، الأول تقوى الله، حط بقى تحت التقوى دي الإخلاص، الدعاء، كثرة الدعاء، العمل الصالح، العمل بالعلم اللي بتتعلمه، بس العلم الذي تتعلمه ده جانب كده أصل. الجانب الثاني اتخاذ الأسباب الممكنة، انك تقرأ وتتعب وتبذل، مش أول ما تقرأ تفسير واحد في الآية خلاص تقول كفاية، لا، ابذل وتعب وراء المعلومة واكتبها. بعض الشباب يكون في الدروس يعني يقال معلومات مهمة جدا وهو مكسر إن أم يكتبها، ده لو ماشي في الشارع أنا وفي معلومة خطرت بقلبي أقف كده واخد قلم من أي دكان وأنا معدي أو أكتبها على الأرض وأفضل أراجع فيها لحد ما أحفظها. دي معلومة، دي كنز، المفروض ما يخرجش من قلبك. يبقى لازم الإنسان يجمع بين الأمرين دول. الآية دي بقى ذكرت الجانب الأول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سبحان الله، يعني جعل الله هذا الفرقان ليس بالأسباب العلمية المعهودة أنك تقرأ وتبحث، لا، جعله بأن الله يجعل في قلبك هذا الفرقان بماذا؟ بتقوى الله، وكمان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فضله واسع سبحانه وتعالى. وأنا أذكر هنا موضع سبحان الله كنت بذكره زمان، يعني سبحان الله نسيته لكن افتكرته دلوقتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. يعني قبل يعني يمكن سنة 2002 تقريبا كنت بخرج حديث كده، اللي هو حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، واللفظة دي تحديدا يعني لا تثبت في الحديث، وإن كان تفسير الحديث مختلف فيه، لكن عدد من أهل العلم قال إن الله خلق آدم على صورته، وده مش موضوعنا دلوقتي، بس أنا عايز أذكر هذه اللقطة إن افتكرتها الآن. فأنا جمعت طرق الحديث وكنت جالس في مكتبة، جمعت طرق الحديث وفضلت يعني إيه تعبت فيه جدا، وسبحان الله في قلبي إن الحديث ده يجب أن يكون يعني موجود في كتب العلل. فجمعت الكتب العلل اللي كانت موجودة، كتب العلل اللي هي نقد الروايات يعني، فجمعت من الكتب. والله إلى الآن أذكر هذا الموقف سبحان الله كأني أراه الآن، مع أنه قبل 21 عاما. فأنا بعد ما يعني عملت خارطة الحديث وجلست على جنب كده وفضلت يعني حاولت ان انا يعني ادعو ان الله سبحانه وتعالى يهديني لي هذا الحديث او يهديني المعلومات اكتر عنه. والله الذي لا اله الا هو انا جالس على الارض وظهري في مكتبه، والمكتبه دي فيها كتاب مخطوط يعني مخطوطه متصوره ومتجلده، فالكتاب المخطوطه بتكون حجمها اكبر من الكتاب العادي، فمضايقاني وانا قاعد يعني مش عارف تفهمه ولا لا، مش عارف اسند ظهري على المكتبه، كل ما اجي اسند ظهري يعني ايه المخطوط ده لانه حجمه اكبر من الكتاب فيعني بيخبط في ظهري، فانا بشيل المخطوط ده عشان اعدله واعرف اقعد اركن ظهري. فوانا بشيل المخطوط يعني فتحت كده يعني شيء من الفضول، فتحت المخطوط يعني فتحت الكتاب نصين كده يعني زي ما واحد كده يكون قدامه كتاب شاف مكتبة ففتح الكتاب. الله الذي لا إله إلا هو، أنا فتحت الصفحة ده مخطوط يعني لعلل الدارقطني، كان جزء مش مطبوع، لأن علل الدارقطني في وقتها كان جزء منه مش مطبوع كان مخطوط، فكان الشيخ جاب هذا المخطوط للمكتبة. والله العظيم بفتح المخطوط لقيت قدام الدارقطني سؤل عن حديث خلق آدم على سورة الرحمن، والله أمامي من غير ولا بحثت ولا دورت ولا من عند الله، يعني كانت الفرحة كبيرة جدا. ده مش دليل على فكرة التقوى، دليل على فكرة من عند الله، يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يهدي الإنسان لأشياء لا يبلغها بأسبابه، فده يدل على ماذا؟ ان طالب العلم كما يهتم بالكتب والنسخ والمشايخ وحضور الدورات وهكذا، لابد ان يعلم ان الله هو الذي يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. الله هو الذي يهدي وهو الذي يعلم وهو الذي ينفع بالعلم وهو الذي يبارك فيه، هذه الاربعه ضعها امامك، هو الذي يهدي للعلم وهو الذي يعلم وهو سبحانه وتعالى الذي ينفعك بالعلم ويثبته في قلبك ويبارك لك فيه يجعله نافعا. فهذه الآية يا جماعة آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الفرقان بقى من عند الله. ممكن إنسان يعني يسمع حديث واحد ويهتدي به، وواحد تاني بقاله 10 سنوات عمال يقرأ في الكتب الستة ولم ينتفع بشيء، فالاعتبار مش بالكثرة يا جماعة، الاعتبار الاعتبار بالنفع وبالأثر. تفضل أكمل. قال تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم، أي وينحو عنكم ما تقدم من السلف. أخي عبد الملك بعد قليل إن شاء الله. قال تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم، أي وينحو عنكم ما تقدم من ذنوبكم، ويغفر لكم، أي ويستر ذنوبكم على الناس ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها. والله ذو الفضل العظيم، أي والله الذي يمنحكم كل هذه الهبات والمكرمات، صحيح الذي يمنحكم كل هذه الهبات والمكرمات، صاحب الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه، وله وحده الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه، فاكتفوا بطلبه منه دون غيره. نعم، والله ذو الفضل العظيم، هذا يدل على أن ما ذكر هو جزء من فضل الله. وكلمة والله ذو الفضل العظيم دي كلمة كبيرة تبعث في المؤمن الأمل والرجاء، لأن الكافر لا يرجو من الله ما يرجوه المؤمن. المؤمن يعلم أن الله ذو الفضل العظيم، لذلك ربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، من لدن يعني من عند الله. فكلمة والله ذو الفضل العظيم هذه الآية تفتح للمؤمن والمؤمنة باب الرجاء والسؤال، إن المؤمن لازم يكثر من سؤال الله كل تفاصيل الحياة، يسأله أن يعلمه وأن يهديه وأن يصبره وأن يثبته وأن يهدي أبناءه وأن ينصر المؤمنين، وأن كل تفصيل في تفاصيل العبد يسأل الله مهما لم تتوفر الأسباب. يعني أحيانا مثلا واحد يقول طيب أنا ما أصلا حفظي ضعيف، فزي يسأل ربنا يعلمني القرآن؟ طيب ما هو ربنا ذو الفضل العظيم، طيب كيف أسأل الله أن ينصر المؤمنين والمؤمنون قلة والكفار كثرة؟ طب ما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه، هكذا كذلك الله. يعني كلمة كذلك الله دي اللي أتت في سورة آل عمران هي معناها كده، يعني لما هو قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك، هو كذلك كذلك الله هو الله كذلك سبحانه وتعالى يرزق ما يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، فهو كذلك الله. فأنت لما تيجي تقول كيف أسأل الله هذا الأمر، يعني ابني ذا اللي ما بيسمعش كلامي واللي ما بيعملش ولا بيعملش، كيف يهديه الله؟ يا أخي كذلك الله هو الله كذا سبحانه وتعالى يهديه في لحظة. هؤلاء الصحابة ما كانوا من أكفر الناس، يعني كان كثير منهم أكفر الناس وكان يعذب المؤمنين، ومع ذلك حسن إسلامهم وصاروا صحابة كرام. هو كذلك الله سبحانه وتعالى. فكلمة والله ذو الفضل العظيم تفتح باب الرجاء، ولكن إذا حسن الرجاء حسن العمل. الفرق بين الإنسان يقول يا رب احفظ القرآن هو نايم طول النهار، وبين واحد بياخد بالأسباب وعمال يتعب ويراجع ويسمع ويصلي بالسورة اللي حفظها وهو يدعو الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فمن حسن ظنه حسن عمله. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها. عبد الملك اقرأ. شيخنا نعم اعتذر منك، انا الفور رحيل الصحن والكهرباء مقطوعة عندي من زمان من قبل الدم. ماشي حبيب طيب. الله فيك. سلم على السكر اللي جنبك دي ودي ابوسها. الله يسلمك شيخنا بارك الله فيك. ماشي حبيب. السلام عليكم. تفضل عبد الملك. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المعنى الإجمالي يقول الله تعالى واذكر يا محمد تفسير الآيات. لا عبد الملك احنا نقرأ تفسير الآيات لأن المعنى الإجمالي يذكر أثناء القراءة، لكن قبل أن ندخل في تفسير الآيات نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصحابة بما كانوا عليه تمام، لكنه لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر إذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاكر لهذا الأمر. نعم يا عبد الحد بيتكلم يا شباب، حد يتكلم منكم ما خدش بالك. عبد الملك انت تكلمت؟ انا شيخ ما في حدا. طيب لا ما تكلم. تمام قال تفسير لا انا لسه عايز اذكر بهذا الامر. فربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا اذ انتم، لكن لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر اذ يمكر بك. النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر لهذا الامر وهو في قلبي، ولكن الله سبحانه وتعالى يذكره له لانه يذكر ما كانوا عليه ثم ما صاروا اليه. قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يذكر الصحابة الكرام ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه من الاستضعاف والقلة، وكذلك تسلط أو تكبر المجرمين عليهم، ثم ما صاروا إليه بعد ذلك. وهذا عظيم جدا كما قلت لكم، إن المؤمن ينظر ما كان عليه ثم ما صار إليه، لأن هذا أجدر أن يبقى ذاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى شاكرا لها. طبعا بعض أهل العلم يذكرون أن هذه الآيات نزلت في مكة، في فرق بين زمن الآية وبين زمن نزول الآية، يعني زمن الحدث الآية تتكلم لا شك عن حدث في مكة، لكن ليس معنى ذلك أن الآية نزلت في مكة. الآية تذكر شيئا حصل في مكة، لكن لا يلزم أن تكون هذه الآية نزلت في مكة، والأقرب إن هي نزلت في المدينة لأنها تذكر بما كان في مكة. تفضل الأول تفسير الآيات. نعم قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله واذكروا إذ أنتم قليل فكذلك هنا ذكر رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه. وأيضا لما وعد سبحانه في الآية السابقة المؤمنين بالفضل العظيم ذكرهم من أحوال داعيهم وقائدهم وهاديهم عليه الصلاة والسلام بما يدعوهم إلى ملازمة أسبابه في سياق المخاطبة له صلى الله عليه وسلم، تذكيرا بنعمته وإشارة إلى دوام نصرته. فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي واذكر يا محمد نعمتي عليك حين كان كفار قريش يكيدون لك ويتآمرون عليك في الخفاء ليقيدوك ويسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ وقال سبحانه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال سبحانه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال سبحانه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ويمكرون ويمكر الله، أي ويكيد بك كفار مكة في الخفاء ويكيد الله بهم أيضا من حيث لا يشعرون. فاستنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم منهم وأهلكهم. والله خير الماكرين، أي والله تعالى هو أفضل من يجازي بالسيئة العقوبة فيمكر بمن كفر به وعصاه فيجازيهم بما يستحقونه ولا أحد أقدر على ذلك. نعم أحسنت. طبعا تذكير الأنبياء بنعم الله تبارك وتعالى عليهم هذا جاء في القرآن في أكثر من موضع، وهذا التذكير يختلف من موضع لآخر. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إلى آخر الآيات. يعني هذا الحدث الله سبحانه وتعالى ذكره في ختام سورة المائدة، وذكر كذلك أنه أوحى للحواريين أن يؤمنوا به، فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك إلى آخر ذلك، وقال: ولولا أن ثبتناك. فكل هذا من الله تبارك وتعالى منة منه على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عنه، وإنما هو تذكير له ليعلم أو ليبقى مستحضرا لنعمة الله تبارك وتعالى، وهو كان كذلك. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن الأمر ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أو أن النهي يقتضي أنه كان يفعل، لا، وإنما هذا قد يكون ابتداء للأمر. طيب، فهو ربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما مكر به الذين كفروا اللي هم مشركوا قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يتآمرون عليك ليقيدوك أو يسجنوك اللي هو الإيه؟ الإثبات اللي هو السجن، تمام كده، أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني هم تآمروا ومكروا لواحد من هذه الثلاثة اللي هو السجن أو القتل أو الإيه؟ أو الإخراج. ربنا قال: ويمكرون ويمكر الله. هذه القاعدة يا شباب تطمئننا أو تطمئن قلب المؤمن في هذه الأيام أيضا. كيف؟ أنت الآن ترى مكر هؤلاء لكن لا ترى مكر الله. يعني أنت دلوقتي مثلا تشوف إن هم يمكرون، مثلا هو بيستنجد بأمريكا مثلا والاتحاد الأوروبي ويجمعوا الأسلحة والسفن تمشي بكذا، فأنت ترى مكرهم صح، لكن أنا أرى مكر يمكرون، والله تبارك وتعالى يمكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة القصص ذكر آية عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الواقع اللي هو في اللي هو حال قوم فرعون. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كويس كده؟ طيب، الواقع، يبقى الواقع هذا أنت تراه الآن، وكذلك قوم قوم اللي هم قوم اللي هو بنو إسرائيل كانوا يرونه، هم شايفين لأن هذا يحصل بهم، هم الذين متعرضون لهذا الاستضعاف. طيب هل هم كانوا ويعلمون ما يريده الله اللي هو قال قول الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون؟ هل كانوا هم يعلمون هذا الأمر في هذا الوقت؟ ما كانوا يعلمونه، لكن الله تبارك وتعالى يدبر ويكيد ويمكر بمن مكر. طيب أمتى هذه الآية ويمكرون ويمكر الله؟ الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى يمكر بمن مكر بالإسلام، تمام كده، وبالمسلمين، لكن هو وإن لم يرى ذلك بعيني لكنه موقن به. أما الكافر لا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى هذه الآية عظيمة، إنهم يكيدون كيدا يخادعون الله وهو خادعهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني في غزوة بدر وكذلك في غزوة أحد. في غزوة بدر كان في كل يوم كانوا بيذبحوا يعني اللي هو الجزور والحاجات دي، بيذبحوا الجمال بقى عشان ياكلوا ويتغذوا، عشان ايه؟ يطعمون الايه الناس اللي هيقتلوا الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فربنا قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره، يعني هينفقوا اموالهم كمان الباقيه وبعدين هتكون حسره. ليه؟ لانهم سيغلبون. واضح كده، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فكان عقابا في الدنيا وحسره في الدنيا وفي الاخره. كذلك في غزوه احد ابو سفيان اجر شويه ناس من الايه شويه اللي هم الجنود المرتزقه دول، ومع ذلك وان حصل له شيء من النصر لكن بعد ذلك محق الله الكافرين. انا وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان للقتل وحين يا أم موسى أنا أضيق، وبعدين جاءت القصة وبعد ما حصل موسى يعني لمدين، وبعد كده نوت على أنه قضى أتى قرب أهله وتعالى أوحى إليه يعني إلى كل هذا التعليم وخلص ورثنا القوم ويوسف. السلام عليكم. الشيخ الصوت بيتقطع عندك، أخبرني بأن الصوت بيتقطع. الصوت عندك بيتقطع، ما بعرف إيش القصة، لو تعالج الأمر الله يبارك فيك شيخنا. السلام عليكم. تسمعني عبد الملك؟ لأن الصوت من أول إمتى انقطع الصوت تقريبا كده؟ صار له تقريبا دقيقة يعني. يعني لما كنت بتكلم على وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه كانت واضحة؟ لا ما كانت. طيب لما تكلمت عن أول سورة القصص؟ إيه لا هاي واضحة كانت. نعم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، هاي كانت واضحة. نعم سمعنا. تمام. طيب فربنا سبحانه وتعالى ذكر بداية هذه الإرادة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب جاءت بقى كل هذه التفاصيل ان موسى عليه السلام ترب بعد كده، يعني ربنا ذكر اللي هي القصه المعروفه في وحرمنا عليه المراضع، وبعد كده تربى في حجر فرعون، وبعد ذلك قتل القبطي، وبعد كده ذهب الى اهل مدين، وبعد ذلك بقي 10 سنين او 8 سنوات تبع الايه الاجلين، والاغلب ان هو اتم يعني ايه الاجلين، اخذ اعلى الاجلين، وبعد كده صار باهلي وبعدين آنس من جانب الطور نارا، وبعدين كلمه الله وأرسله إلى فرعون، وبعد كده فرعون يعني اشتد تعذيبه لبني إسرائيل لحد ما ربنا تبارك وتعالى قال بعد ما أهلك فرعون: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا، يعني بصبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دي جاء في سورة الأعراف. طيب يبقى نلاحظ هنا أن المؤمن غير الكافر. الكافر أو المرتاب أو ضعيف الإيمان هو يغره ما يفعله الظالم، تمام كده، ويقنط أنا بكلم عن المؤمن الضعيف الإيمان يعني. إنما المؤمن المستبصر بكتاب الله يعلم أنهم يمكرون والله تبارك وتعالى يمكر، يكيدون والله تبارك وتعالى يكيد، فهذا يطمئن قلبه. لذلك لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ماذا قال بعدها؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا، فأعلمه وإيه؟ وهداه. يبقى أعلمه وطمأنه. فكذلك المؤمن، نعم يرى هذا الذي يحصل من المكر والكيد والإجرام وما يعين به الخائنون من أمتنا، هؤلاء الكفرة يعينون، يعني يعين هذا الخائن يعين الكفرة، ويراه ويحزن عليه ويحذر الناس منه، لكنه مع ذلك يعلم أن ربه تبارك وتعالى يمكر بهم. تفضل أكمل. نعم، كما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال عز وجل عن اليهود الذين أرادوا المكر بنبيه عيسى عليه السلام: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال سبحانه: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال سبحانه: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. مناسبة الآية لما قبلها: لما حكى الله تعالى مكر المشركين في ذات محمد صلى الله عليه وسلم، حكى مكرهم في دينه، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار من قريش آيات كتابنا قالوا قولا يغرون به أنفسهم، ومن اتبعهم على باطلهم تمردا وعنادا منهم للحق قالوا قد سمعناها ولو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلي علينا. كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي يقول الكفار إذا سمعوا القرآن: ما هذا القرآن إلا أكاذيب سطرها الأقدمون من الأمم الماضية في كتبهم. كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال سبحانه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أي واذكر يا محمد حين قال كفار قريش: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا منزلا من عندك فأنزل علينا من السماء حجارة متتابعة كما ينزل المطر، أو عذبنا في الدنيا بعذاب مؤلم موجع. كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال سبحانه: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وما كان الله ليعذب كفار قريش وأنت مقيم بين أظهرهم يا محمد، إني لا أهلك أهل بلدة وفيها نبيهم حتى يخرج منها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله معذب أولئك حتى يخرج منها. حتى يخرج منها، هذه تفيدنا في تفسير الآية اللي هي يعني أشكلت على عدد من طلبة العلم، اللي هي قول إبراهيم عليه السلام: إن فيها لوطة، إن فيها لوطة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطة. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فبعضهم بيقول إني يعني يستغرب كيف يقول كيف يظن إبراهيم بأن الملائكة ستهلك لوطا، فقال إن فيها لوطة. فبعضهم جعل هذه دليل على أن الألفاظ العموم تبقى على عمومها إلا بدليل، لأن هم لما قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية فهو قال يبقى كده كأن إبراهيم ظن أنهم سيهلكون لوطا، وليس هذا هو معنى الآية، وإنما معنى الآية أنه قال إن فيها لوطا، يعني ما زال فيهم لوط ينذرهم ويعلمهم ويدعوهم لعلهم يهتدون، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان يهلك قرية حتى يخرج نبيهم من بينهم، كما مثلا هو الطوفان، يعني بعد ما ركب نوح عليه السلام السفينة وغيرها، يعني معروف أنه بعد ما يخرج النبي قديما يعني زي نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وحتى موسى لما ترك البحر رهوا وبعد ذلك هلك فرعون، فكلمة إن فيها لوطا معناها أنه ما يزال فيهم ينذرهم ويدعوهم، وليس المراد إن فيها لوط أنه كان يظن أنهم سيهلكون لوطا، لأن أصلا إبراهيم عليه السلام ما كان يجادل في لوط، إبراهيم عليه السلام كان يجادل في قوم لوط، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، مش في لوط، لأنه يعني يعلم أن الله أنهم لن يهلكوا لوطا طبعا، لأنه نبي الله ولم يفعل ما يقتضي أن يهلك، وإنما هم كانوا يجادلون، هو كان يجادلهم في قوم لوط، يعني يقول يعني تمهلوا عليهم واصبروا ممكن يعني يتعظوا. فالشاهد إن كلمة إن هذا هو شاهد لهذه الآية اللي هو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ماشي تفضل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله معذب أولئك الكفار لو أنهم كانوا يستغفرون الله من كفرهم وذنوبهم، لكنهم لا يفعلون وهم على ضلالهم مصرون، فهم للعذاب مستحقون، فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد. عندك في الهامش اللي هو قول ابن عطية: أجمع المتأولون على أن معنى، موجود عندك؟ في أجمع رقم 2 اللي هي على قولي حتى يخرج منها، أظن عند نعم ابن عطية أجمع المتأولون على أن معنى قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرهم، فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم، بل كرامتك لديه أعظم. تفسير ابن عطية: وقال ابن كثير: ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم. نعم، سراتهم يعني أكابرهم، يعني زي سهيل بن عمرو، سراتهم يعني أكابرهم، يعني تمام تفضل. وقول ابن تيمية، قول ابن تيمية الحاشية البعدة هاي نفسها نفس الحاشية، لا الحاشية اللي بعدها، آسف الحاشية اللي بعدها، الحاشية البعدة نعم. للشيخ مجموع الفتاوى إيه؟ قال ابن تيمية فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. وقال ابن تيمية وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد، وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثاني وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وقال تعالى قاتلوهم يعذبه الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه، وكذلك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن العذاب، يريد أن يقول أن العذاب الذي نفاه الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم هو العذاب سواء من عند الله أو بأيدي المؤمنين، لكن بعد ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عذبهم الله سبحانه وتعالى ببدر، بمن قتل منهم في بدر، ولذلك ربنا قال ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار، يعني دي مجرد عينة والباقي في النار. يعني تفضل أكمل شيخ، بس سؤال، يعني هلق الاستغفار كونه يدفع العذاب كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني هلق لحنا إذا استغفرنا هون هذا بيأثر على مثلا أخوتنا فلسطين يندفع عنهم العذاب، ولا لازم يكون العذاب علينا حتى نستغفر ويرفع عنه؟ لا لا بالعكس، لا بالعكس، كل هذا يدخل، كل هذا يدخل، يعني كل ما يفعله المؤمن يرجو به أن يدفع الله عنه العذاب، يعني أنت يعني في يدفع عن نفسه ويدفع عن غيره، وعدد من أهل العلم كان يزيد في العمل الصالح لينتفع ولده من بعده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا سببا في ذلك. تفضل أكمل. أي وما كان الله معذب أولئك الكفار لو أنهم كانوا يستغفرون الله من كفرهم وذنوبهم، لكنهم لا يفعلون وهم على ضلالهم مصرون، فهم للعذاب مستحقون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، هذه الآية عطف على قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهو ارتقاء في بيان أنهم أحقاء بتعذيب الله إياهم بيانا بالصراحة. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي أي شيء يمنع أولئك المشركين من أن يعذبهم الله، والحال أنهم فعلوا ما يوجب عذابهم وهو منعهم المسلمين من الوصول إلى المسجد الحرام للصلاة فيه والطواف والعبادة، كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما كانوا أولياء، أي وما كان كفار قريش أولياء المسجد الحرام ولا أهله. وما كانوا أولياء لاحظ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، فربنا بيّن أن من أسباب التعذيب هو الصد عن سبيل الله عموما والصد كذلك عن المسجد الحرام خصوصا أو عن أي مسجد. يبقى لابد أن يعلم كل مؤمن أن من يصد عن سبيل الله أو عن المسجد الحرام أو عن مساجد الله، لابد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ليس غافلا عنه، وأن الله تبارك وتعالى مؤاخذه، وأن الله تبارك وتعالى لن يفلته، فهذا يجعل الإنسان يطمئن قلبه. تفضل أكمل. وقال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وإن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياء هذا البيت في الحقيقة إلا المؤمنون بالله المتقون للشرك والمعاصي، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر مشركي قريش لا يعلمون أن ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا لمن هو عاصٍ، لا من هو عاص له، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال الله تعالى في حق الكفار إنهم ما كانوا أولياء البيت الحرام وقال إن أولياؤه إلا المتقون، بيّن بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت، وهو أن صلاتهم عند البيت وتقربهم وعبادتهم إنما كان بالمكاء والتصدية، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي وما كان صلاة كفار قريش عند الكعبة إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي قال الله تعالى لمشركي قريش فطعموا ألم العذاب بسبب كفركم. نعم، في شيء من الفوائد؟ نعم، بارك الله فيك. لا لا لا لا لا، جزاك الله خير. هو فقط الفائدة المهمة هي إن أولياؤه إلا المتقون، وهذا يدل على أن الولاية ليست بمجرد خرق العادة كما يقول كثير من الناس يستدلون أن فلان من أولياء الله لأنه مثلا يضع السيخ في بطنه أو في خده أو نحو ذلك. ولاية الله تبارك وتعالى هي بالإيمان وبالتقوى، ليست بخوارق العادات ولا بهذه الأمور. إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، جزاكم الله خير. نقف هنا شباب، إن شاء الله غدا بإذن الله، يعني غدا أو اليوم المساء بإذن الله سنكمل. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرنا وئام، جزاك الله خيرنا عبد الملك، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.